أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في هذه المجالس. حتى تكون يعني لنا لا علينا يعني. تكون إن شاء الله مجالس مباركة. مدارسة العلم والتعاون على البر والتقوى وعلى إصلاح أنفسنا والتهيؤ لإصلاح أمتنا، التزود بالعلم النافع والمعارف. نسأل الله لنا لكم التوفيق. عطفا على موضوع الهداية ومسألة الهداية، في القرآن الكريم تكرر كثيرا أن الآيات، آيات الله سبحانه وتعالى في الكون أو آياته المسموعة السمعية التي جاء بها الرسل، أنها يعني لا تنفع إلا أصناف معينة من الناس، وأن الآيات لا تنفع في بعض المرات، لا تنفع بعض الناس، وأن آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة ولكن الناس يعني ما ينتفعون بها، يعني إلا القليل من الناس الذين ينتفعون بها. هذا كثير في القرآن، هذه المعاني أقصد، يعني قوله تعالى وكي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا كثير جدا يعني. فآيات الله سبحانه وتعالى مبثوثة في كونه، في خلقه، في خلق الله سبحانه وتعالى. معظم المقصود بالآيات هنا الآيات الكونية، آيات الكونية يعني ما نصبه الله سبحانه وتعالى من الدلالات والأمارات والعلامات الدالة على عليه سبحانه وتعالى، على الله عز وجل، على الخالق سبحانه وتعالى، على توحيده، والدالة على الحق وعلى الخير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. آيات كثيرة في كون الله عز وجل يعني، لكن الناس لا ينتفعون بها. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى بيّن في عدة آيات أيضا في القرآن أن الآيات ينتفع بها أصناف من الناس، وفي أصناف من الناس ما ينتفعون بسبب اتصافهم بأوصاف معينة. مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تكررت هذه في ثلاث مواضع في القرآن، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، هي آيات لكن الله سبحانه وتعالى قال أخبر أنها آيات لهؤلاء الناس، لكل صبار شكور، كل صبار شكور. قالوا قصرها عليهم لأنهم هم المنتفعون بها، هم الذين ينتفعون بها، هي آيات، هي في نفسها آية، آية، آية من آيات الله، آية يعني علامة، معنى الآية إيش؟ علامة، يعني علامة دالة على الله سبحانه وتعالى أو على مراد الله عز وجل، صح ولا؟ لكن لا ينتفع بها إلا هذا الصنف من الناس، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مثلا أحد المواضع اللي جاءت في هذه الآية في سورة سبأ، مثلا بعد أن قص الله سبحانه وتعالى عن قصة سبأ، قوم سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل يجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قيل إنها الشام، قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، يعني يحكي الله سبحانه وتعالى ما أنعم عليهم من النعم العظيمة، من الرغد في الحياة الدنيا، وحاصلها بلدة طيبة ورب غفور، رب راض عليكم وانتم بحبحين، نعمة كبيرة جدا كانوا فيها يعني. وأساق بعض تفاصيلها يعني: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، مراحل مراحل سهلة وميسرة، كل شيء مرتب، حتى الخدمات والمواصلات، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أمن، نعمة الأمن كذلك. فقالوا يعني الناس تمل حتى من النعمة، شوف كيف يتمردوا ويكفرون يعني، ولا يقدرون النعمة ولا يشكرون وما يصبروش، لاحظ قلة الصبر. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، إيش الأسفار هذه السهلة، باعد بين أسفارنا، أو في قراءة باعد بين أسفارنا، فله بمعنى واحد، باعد وبعد، باعد الله وجهه عن النار، أو باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بذلك يعني، وهذا حقيقة الظلم يعني. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، مزقهم الله شذر مدر، حتى صاروا يضرب بهم المثل فيقال تمزقوا أو تشتتوا أو تفرقوا أيادي سبا، أيادي سبا، هذا اشتهر عن العرب يعني. فجعلناهم أحاديث، صاروا تاريخ يتحدث بهم بقصصهم ويضرب بهم المثل، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. التعقيب كله والتذييل، تعقيب اللي هو عادة القرآن إنه هو يختصر العبرة ويعطي لما تقول الحكمة والفائدة والعبرة والتذييلات، هذه مهمة جدا لها فقه يعني. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار فعال، هذه أمثلة المبالغة، هذه إحدى صيغ المبالغة كثير الصبر يعني، كذلك شكور فعول، صيغ مبالغة من الشكر، كثير الشكر كثير الصبر. فمعناها ان الايات هذه ما يستفيدش منها وما تكون ايات يعني على حقيقتها يعني بالفعل علامات داله ومنبهه ومفيده للعلم الا لهذا الصنف من الناس، لكل صبار شكور، صبار كثير الصبر يصبر، وشكور كثير الشكر يشكر، المحقق للشكر على احسن مستوى، ومحقق للصبر على احسن مستوى. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هؤلاء الناس يعني ظلمهم الذي ظلموه أنفسهم من نوع غريب يعني، كما تلاحظ يعني من نوع غريب يعني، ناس عليكم السلام، ناس بحبحين في نعمة كبيرة، ملوا من هذه النعمة كما مل بنو إسرائيل من المن والسلوى، وهكذا وقالوا إيش، دعونا أنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وبصلها، فومها وعدسها وبصلها. ف شيء يعني يصدر عن الإنسان أحيانا أشياء غريبة من مناقضة الحق ومناقضة الحكمة ومناقضة مقتضى العقل ومناقضة يعني أسباب الخير، بسبب إيش؟ قلة الصبر. قلة إيش؟ قلة الصبر يعني. وأنت تلاحظ الجهاد يعني، كم من إنسان يعني ترك كثير من الخير وفاته كثير من الخير، قلة الصبر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، فالله سبحانه وتعالى يديمها عليه، لأن شكر النعم إيش؟ سبب إدامتها. أي نعم، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه مثلا من ضمن أيضا مما ورد في القرآن يعني، من مواضع هذا كثير جدا في القرآن يعني، يبين فيه الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا أن الآيات كثيرة في خلقه، لكن الناس عنها معرضون، الناس لا تتفكر فيها، الناس لا تتأمل، الناس لا تنتبه. أيضا كثير من الآيات أحيانا ما تغني عن بعض الناس، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون. وما تغني الآيات هو النذر عن قوم لا يؤمنون. واحد لا ما يؤمنش، ليش تكتر له في الآيات يعني؟ لأنه أصلا ما عندهش استعداد أنه هو يؤمن، أو أنه هو ما آمنش بالبدايات حتى يضاف إليه مثلا التكميليات، فهمت كيف ولا؟ ولهذا أن يعني كان من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه إذا آمن العبد واهتدى يزيده هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هو في البداية جيهم الآيات فيتكبرون فيصرف عنهم الآيات، فيصرف عنهم الآيات. وهذا في عدة مواضع، يعني أيضا في القرآن في الدلالة عليه، يعني زي مثلا أيضا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وأولئك هم الكاذبون، سورة النحل. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يؤمنون بآيات الله يعني جتهم آيات ما آمنوش بها، فالله سبحانه وتعالى صرف عنهم الآيات وصرف عنهم الهداية. مثلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، سورة الأنعام. الأعراف الآية التي فيها بما كذبوا من قبل نسيت مطلع الآية. على كل حال هذا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، إيش قبلها أول الآية في سورة يونس بما كذبوا به من قبل، الأعراف بما كذبوا من قبل، هذا موضع الشاهد، بما كذبوا من قبل يعني بسبب الباء سببية، يعني بسبب ما كذبوا، بسبب تكذيبهم من قبل، تكذيبهم الأول، يعني عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن صرف عنهم الآيات. يعني هذه مواضع تكلم فيها العلماء على أن يعني الله سبحانه وتعالى يصرف آياته على الناس إذا أول مرة ما آمنوش، يعني ولهذا ينتبه الإنسان أن ربما الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا بعد إيش؟ بعد الأمر بالاستجابة لله والرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا معناها، فإن لم تستجيبوا إن لم تفعلوا فليكن في علمكم، انتبهوا هذا تحذير وتوعد وتهديد وتخويف، فاعلموا فإن لم تستجيبوا يعني فليكن في علمكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قالك معناه أن الله سبحانه وتعالى قد يحول بينك وبين الهداية في وقت ما أنت تكون محتاج للهداية، لكن يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبينها، فعليك أن تستجيب لله ورسول وتنتبه، وإذا جاءتك الآيات وجاءتك الفرصة استغلها ولا تضيع فرصتك ولا ترد نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، بل اقبلها حتى ينميها الله سبحانه وتعالى لك ويتمها عليك، وإلا إذا رفضت نعمة الله أول مرة قد يعاقبك الله سبحانه وتعالى بالحرمان، يعني ما تجيك الفرصة مرة ثانية، ما تجيك النعمة مرة ثانية، ما تجيك الآيات مرة ثانية. هذا المعنى مهم جدا جدا، يعني هذا أيضا من أسباب الهداية، أيضا هذا عطف على أسباب الهداية. ننتقل إلى بعض العناوين الأخرى اللي هي يعني كلها إن شاء الله يعني خادمة لموضوع الهداية هنا، يعني الحق الحق أصل معناه في اللغة قالوا هو الثابت، حق يحق معنى ثبت ورسخ، فالحق معناه الثابت. ويعني ثابت معناه ثابت في نفس الأمر، يعني هذا شيء ثابت، كائن موجود مستقر ثابت حاصل واقع حق، ممكن هذا هو الحق. الإنسان اللي يطلب الهداية وليأخذ بأسباب الهداية، أولها هو يعلم أنه عبد كما قلنا، عبد لله سبحانه وتعالى، متحقق بالعبودية، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله، سائل الله سبحانه وتعالى، متضرع الهاجئ إليه أن يهديه، يهديه الله سبحانه وتعالى أن يعرفه الحق. الله سبحانه وتعالى هو الحق، وكل ما صدر عنه فهو الحق. الحق هو ما أحقه الله، الحق هو ما أحقه الله، هو الله وما أحقه الله. هذا شرعا يا شيخ؟ ها؟ شرعا هو هذا الحق شرعا طبعا. اللغة ثابتة؟ اللغة أن الحق هو الثابت. ما أحقه الله. لابد نعرف إحنا يا جماعة معنى الحق. معنى الحق طبعا بتفرع علينا بعدين. الله سبحانه وتعالى هو الحق. من أسماء الله الحسنى هو أسماء الله الحسنى الحق. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله سبحانه وتعالى هو الحق. يقول الحق عز وجل كثيرا في الخطبة عندنا ولا يقول الحق كأنهم اختاروها يعني لمناسبة أنها فيها آيات الله تتلى وكذا فيها إشارة إلى الحق يعني لكل ما يصدر عن الله الحق. اختاروا اسم الحق هنا كثير تجري على ألسنة أهل العلم الحق. الله سبحانه وتعالى هو الحق. من أسماء الحسنى والحق الحق لأنه عز وجل هو هو المتصف بالوجود والكينونة الثابتة الدائمة الأزلية الذي لا أول له ولا انتهاء. فهو الأول وهو الآخر و نعم المتصف بالوجود بالوجود الكامل. أولا وآخرا لا يعني ولهذا نقول لا أول له أو لا ابتداء له ولا انتهاء أو الأزلي أزل متصف بالوجود الأزلي وبالبقاء السرمدي واللامنتهي. هذا طبعا كلام للتفسير ولكن هو اللفظ الشرعي هو الأول والآخر. اللفظ الشرعي هو الأول والآخر لكن نستعمل أحيانا للشرح الفاظ مثل البقاء والوجود الأزلي وهكذا ولكن هي الفاظ استعملها العلماء لكن على سبيل التوسع في الصفة فقط يعني في عند الشرح. نعم لكن هو يجمعها في أسماء الله الحسنى أنه الأول سبحانه وتعالى الآخر. نعم تعرف أخوك ما أدري اللي ينطبق ما يلحقه لا يلحقه زوال ولا عدم. نعم لا بأس هنا الله سبحانه لا شك أنه لا يلحقه زوال ولا عدم هذه من باب الصفات أنه يوصف الله بهذا لا مانع منها. وما أحقه الله وما صدر عن الله هو الحق هو الثابت. هذا مفهوم يا إخواننا مهم جدا لابد أن نركز عليه في ثقافتنا وفي في في وفي في فكرنا وتصورنا. طبعا يتفرع عن الحق هذا يا إخواننا ما أحقه الله. الله سبحانه وتعالى يعني قسم الحقوق أيضا دلت الشريعة على تقسيم الحقوق حق لله حق للعبيد ماشي دل الشريعة على تقسيم الحقوق إلى حق للعبيد حق لله. حق للعبيد هذا منهم حق للنفس وحق للغير للغير الغير نفسك يعني. حق الله سبحانه وتعالى على العبيد ما هو أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. العبادات عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك كل ما يدخل في العبادات هذا حق الله. حق العبيد إيش هم الحق حق للعبد ما أحقه الله له سواء لنفسك أنت أيها الإنسان أو لغيرك جعل له حقا عليك فتراعيه صح ولا لا. أحقه الله للعبد أي وهو إما لنفسك للنفس أو للغير للغير للغير قال لك هذا حق غيرك عليك احترمه مثلا حق والدك عليك احترم حق والدك قالت لك الشريعة صح ولا لا. حق أمك عليك احترمه صح ولا لا. الزوجة مثلا قالت لها الشريعة حق زوجك عليك أن تطيعيه وأن كذا وكذا وأن تبريه وأن تتوددي إليه وأن تحترميه وأن كذا وأن تخدميه صح ولا لا. هذا ماشي. حقوق لله وحقوق للعبيد حق الله هو الطاعة عبادة الله العبادات عبادة الله سبحانه وتعالى. حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حديث معاذ أتدري ما حق الله على العبيد حقوق العبيد، واضح حقوق العبيد صح ولا؟ ولهذا لما يجي الفقهاء مثلا إلى مسائل في الفقه يقولوا هذه حق الله هذا حق العبيد، وبعض أحيانا تكون فيها شائبتان، فيها حق الله فيها حق العبد يعني صح ولا؟ مثلا العبادات، قسم العبادات كله فقه مبني على حق الله سبحانه وتعالى ماشي. المعاملات في الغالب غالبها مبنية على حق مغلب فيها، هم يقولون هكذا مغلب فيها ومنظور فيها بشكل أكبر لحق العبد، لكنها فيها حق الله فيها شائبتان لا شك يعني. فهم كيف ولا؟ ماشي. كل ما أحقه الله فهو حق ماشي. نحن أهل الإيمان وأهل الإسلام، نحن المجاهدين، نحن على حق، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، أمرنا بالإسلام له ولحكمه وشرعه، أمرنا بأن نجاهد الكفار، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن نجاهد الكفار، وأن هؤلاء المرتدين مثل هؤلاء الكفار أمرنا أن نقاتلهم وأن نجاهدهم وأن نقتلهم، هذا حق صح ولا لا؟ نحن نؤمن به. يجينا واحد مثلا يقول أنتم إيش؟ بأي حق تحاربوا في هذه الحكومة؟ بأي حق تقتلوا هؤلاء الناس؟ بأي حق تقتلهم؟ نقول نحن هذا حق أحقه الله لنا، أعطانا الله إياه، نحن على حق، فنحن أهل الحق ونقاتل على الحق ماشي الحال ولا؟ الآن مثلا أنا مشيت فاتحا لبلاد الكفار، فاتح خلينا حتى من انتهينا مرحلة هذا الجهاد الدفع وكذا، انتهينا ومشينا نقاتل، مشينا نفتح في استراليا هناك ماشي، ماشيين نحن كتائب وشاقين البحار وماشيين ونزلنا هناك على السواحل ودخلنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون، ودخلنا وجينا الناس جايت، الناس هم الآن هذين جايين يقولوا هذين غزاة، جون العرب وجون المسلمين وكذا جايين غازين وغزاة، ونحن لازم عندنا حق ندافع إيش عن أنفسنا وعن بلدنا وعن أرضنا وعن وطننا وكذا صح ولا؟ يقولهم لا لكم مش حق ندافع، نحن أصحاب الحق، نحن المسلمين أهل الإيمان، نحن عبيد الله، نحن جند الله، نحن اللي عندنا الحق، نحن جايين نبدأ نحن نعرض عليهم الإسلام مثلا، إذا طبعا هذا عرض مستحب الإسلام بلغتهم الدعوة، هم نعرض عليهم الجزية نعرض عليهم ما فيش فائدة، بدينا القتال ونقتل، طبعا القتل يكون فيه رمي مثلا، يكون فيه كذا، مات فيهم رجال وأطفال ونساء وكذا، وبدأ دمار يعني تدمير منازل ومزارع وغيرها وكذا. نحن كل هذا اللي نفعله بيش بالحق، وهذا حق لنا حقه الله، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بجهادهم وأن نغزوهم وأن نستولي على أرضهم وأن يكون دين الله هو الحاكم وهو الغالب، فهم كيف؟ وهم يكونوا تحتنا، إذا أسلموا فهم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إذا ما أسلموش يقرون على دينهم ولكن يكونوا تحتنا ويدفعون الجزية يكونوا ذمة صح ولا؟ نحن أهل حق، هم يقولون لا هذه أرضنا هذا وطننا هذا كذا، هذه بيوتنا هذه مزارعنا هذا كذا وكذا، ونحن بندافع نحن عندنا حق، نقولهم لا ما عندكمش حق، أنتم كفار، الله سبحانه وتعالى لم يجعل لكم حق، لأنكم كفرتم بالله وأشركتم بالله، تمردتم على الله، عصيتم الله، فسقتم وخرجتم عن أمر الله، وحاربتم أولياء الله، وكنتم في الصف المعادي لله عز وجل ولدينه ولأوليائه وجنده، فما عندهم حق. نحن عندما نقتلهم نقاتلهم ونقتلهم، نحن نقتلهم بالحق، هم عندما يردون ويقتلون يقتلون بالباطل، ويضربون بالباطل، ويقاومون بالباطل، ويقتلوننا ويقاتلون بالباطل، ما عندهم حق. تجيني واحد يقول لا هو عنده حق، أنت قاعد تضرب فيه حتى يضربك عنده حق، يقول لا هو ما عنده حق، أنا عندي حق أقتله وأضربه هو ما عنده حق، هذا المفهوم مهم جدا صحيح ولا لا؟ شيخ الأزهر لما مشي لفرنسا وقال فرنسا عندها حق إنها تمنع الحجاب في دولتها، إذا فرنسا أرادت أن تمنع الحجاب فهذا حقها. تعرفوا هذه القصة؟ هم اللي جو. جاء ساركوزي ساعتها كان وزير الثقافة، هو والله وزير إيش؟ ساركوزي. المهم ما نعرف. ولا الداخلية ولا إيش؟ ساركوزي هو اللي جاء، واحد تاني وزير الثقافة. إيه هم اللي جو في الأزهر، وهذا كلام قاله في الأزهر هو أو في. إيه نعم. فموجود هنا جايبين الإخوة هذه نتاع حقها ثلاث مرات يقول فيها مقطع في الفيديو. هذا واحد جاهل لا يعرف الحق صح ولا لا، لأن ليس من حق فرنسا أن تمنع الحجاب، بل فرنسا عليها نفسها هي أن تحتجب وتأمر بالحجاب وتخضع لشريعة الحجاب، صح ولا لا؟ ليس حقها، لا يقال هي حقها، لا، الحق حقهم لما تعطيهم الشريعة الحق. مثلا لو كان الكفار عندهم حق في شيء فنقول هذا حق الشريعة، أعطتهم هذا الحق. ليس عندنا حق أبدا إلا ما أحقه الله وجاء به شرعه بس، أما سواه ما فيش، سواه ما فيش أبدا. طيب حينئذ كل شرائع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان ومش عارف إيش وشرائع الدولية وغيرها ما اتفق عليه البشر كلها، كلها تحت الشريعة، تحت ننظر هذا قررته الشريعة غير نوافق عليه، أما قررتاش لوح، صح ولا؟ ليس عندنا أبدا أي شيء اسمه حق إلا ما أحقه الله سبحانه وتعالى بأن أقرته شريعة الله عز وجل، دلت عليه الشريعة أنه معتبر وأنه محترم، يعني شيء محترم ثابت نحترمه حق نراعيه، هذا معنى صحيح. طيب لما نجي لحقوق الكثير ما يعرض للناس لأفراد الناس للواحد منا، يعني نحن كناس يعني بشر، أن يتوهم الإنسان أنه عنده حق في شيء، صح ولا لا؟ يظن يعني الإنسان أو يشتبه أو يتوقع أو يظن يتوهم يعني يهيئ له يدرك يعني هذا إدراكا خاطئا أن عنده حق في شيء يعني. فإذا إذا إذا إذا حس الإنسان بهذا وجد هذا فعليه أن يدقق وينظر يعني هل عنده بالفعل حق في الشيء أو لا يعني. فإن كان عنده حق فليطالب بحقه، وإن شاء يعني ويقول هذا حقي وأنا أريد كذا وكذا، حق أحقته لي الشريعة، وإن كان ليس حقا له فلا يأخذه. فمن اقتطع حق غيره بغير حق، يعني مال غيره بغير حق، فهذا طبعا تعرف الوعيد اللي جاء فيه في الشريعة، يعني من اقتطع شبرا من الأرض، من اقتطع كذا وكذا، اللي يبخس الناس أشياءهم اللي نعم بحسبه يعني. فهذا متوعد بالوعيد الشديد لا سيما مثلا في الأرض، كما جاء شبرا من الأرض، أن كيف طوق من سبع أراضين كما جاء في الحديث وهكذا. فليتنبه الإنسان إذن إلى معرفة حقوقه هو ومعرفة حقوق الناس الآخرين، الناس الغير، حقوق الغير، كان مسلما أو إن كان كافرا، ثم هذا المسلم أو الكافر إن كان جارا، إن كان شريكا، إن كان بينك وبينه معاملة إلى آخره. يعني يعرف الإنسان حقوق، الحقوق، معرفة الحقوق هذه تفاصيلها في الشريعة، الشريعة بينت الحقوق، الشريعة بينت إيش؟ الحقوق. لنفرض أن مثلا مسألة الجار، أنا جاي جاري بجنبي هنا، الحيط بيني وبين الحيط هذا، وجاري مسلم أو كافر، لنفرض الصورة الأولى مسلم، الصورة الثانية مثلا حتى كافر، لنفرض كافر أهل ذمة لنفرض، أو في بلد مختلطة فيها كفار فيها مسلمين زي كثير من البلدان الآن، لا ما فيهاش أصلا حكم دين ولا شيء ولا. لكن يعني المهم في جار، الجار جاءت الشريعة باحترام الجار، يعني باحترام الجار وجعلت له حقا ما، لا سيما إن كان مسلم طبعا، فإن كان قريبا مسلما فله ثلاث حقوق كما قال العلماء، حق الإسلام، حق القرابة، حق الجوار، إن كان كافرا فله حق الجوار بس، إن كان قريبا جاء كافر له حقان، حق القرابة حق الجوار، وهكذا بحسبه يعني. طيب أنا جيت مثلا مولع مسجل والحاجة وأناشيد إسلامية ولا حتى قرآن، خليها قرآن، وجاء الجار بيرقد مسكين مش لاقي مش قادر يرقد، يعني ينفع هذا؟ ينفعش، لأن حقه علي، لأن من حقه علي إني أنا أحترم يعني يعني المجال هو السمعي، يعني مجال السمعي إذا صح التعبير، يعني حيث ما شوش عليه لا أوديه، اللي هو راجع إلى عدم الإيذاء، هذا يعني هذا حق، إذن أنا ألتزم بهذا الحق وأحترمه يعني، صح ولا؟ أحترم. هذا مثال بسيط. فإحنا الإنسان إذن يعرف الحقوق في الأموال مثلا وقسمتها، في الأموال وقسمتها، يعني على الإنسان أن يتبين دائما أنه هل عنده حق في الشيء أو ليس عنده، سواء كان في غنيمة، في أي قسمة من للأموال مثلا، غنيمة وفيء مثلا، باعتبارنا مثلا نحن مثلا نتعرض لهذا في الجهاد أو غير ذلك، على الإنسان أن ينتبه لمعرفة الحقوق ويتذكر دائما أن الحق هو ما أقرته الشريعة أنه حق له فقط، ما تقره الشريعة فهو الحق، ما لا تقره الشريعة فليس بحق وإن توهمها. نعم، هذا إذن بالنسبة ليش للحق. في حد عنده سؤال ولا؟ هاتوا ما عندكم. أو ننتقل. نعم شيخ، هل كل حقوق مثلا واجب يعني إعطاها للآخرين أو إداها للآخرين أو النظر للمصلحة؟ مثلا قد أعطيه هذا الحق أو حق للإنسان معناه أنه ثبت أنه له مثلا، طبعا يجب أن تعطى الحقوق لأصحابها، يعني لابد تعطى الحقوق لأصحابها. فإذا عجز الإنسان والله هناك تعارضت المسائل عند التعارض يلجأ للترجيح، يعني يلجأ للترجيح، يعمل بخير الخيرين. الواجب هو الجمع بين الخيرين، يعني يفعل كل الخير الإنسان، ما قدرش فليرجح في كل المسائل هذا يعني. لكن معنى أنه حق لشخص معين أنه يجب أن يوفى له الحق، استيفاء الحقوق وتوفية الحقوق لأصحابها وإيصالها لأصحابها وقيام العدالة، حتى العدالة الاجتماعية إن شاء الله إذا تكلمنا عليها، العدالة مبناها على هذا، توفية الحقوق لأصحابها، إيفاء الحقوق لأصحابها، إعطاء الحقوق لأصحابها. ما له، كل إنسان عنده حق يأخذ حقه بسهولة، لا بتعنت وبعد صعوبات ومشقات وبعد حروب وبعد كذا وبعد، لا، ينبغي نش يصل الحق بسهولة وأن يسلم له حقه، يقول له عندك الحق فلان، هذا حقك، ما نستطيع أن نمنعك إياه، هذا حق خذه إن شئت. كيف يخلى بينه وبين أخذ حقه؟ إن كان مش واجب عليه ويأخذ حقه، مثلا انتبت له مثلا مال معين، قل هذا حقك من المال، قال والله أنا ما أريد، خلاص جزاكم الخير أنا متبرع به، خلاص الحق. يعني هناك من الحقوق اللي هو الناس تتسامح فيها يعني وتتركها، لكن معناها أنه ثبت له حقه إن شاء أخذه خلاص، ويخلى بينه وبينه ويمكن منه من أخذه، يعني يمكن من أخذه. بعض الحقوق اللي هي الناس أصلا ما تستغني عنها، زي واحد يعني ما يرضاش الإنسان أنك أنت تزعجه باستمرار ليلا ونهارا، يعني جار مثلا تزعجه هو نايم مش قادر ينام، يعني كيف عادة ما فيش حد يقولك لا أنا مش مشكلة أزعجني عادي، ما فيش حد يقولها، يعني كل واحد إيش يريد يرتاح، يعني تقعد تدق على رأسه بالقدومة، يعني صح ولا؟ والله مثلا يعني حقه في أنك أنت لا تطلع على عورته مثلا، لا تبني بناء عاليا يكشف عليه مثلا، فهذه حقوق يعني عندما يتنازع فيها الناس ويتشاح ويحصل التشاجر يرجعون فيها إلى الحكم الشريعي بواسطة إيش؟ قضاء الإسلامي أو على الأقل محكم معين، مفتي أو شيء، أو إنسان يحكم بينهم محكم. هكذا. يعني سمعنا من بعض الناس يعني في بلاد الكفار في أوروبا يأخذ مثلا أموال من شخص كافر، ما رجعها، قال هذا ما له يعني جزء من أخذه، ما يعتبر هذا حق للشخص إيش إذا كافر هذا يرجعه؟ لا، ما يجوز هكذا بشكل، إذا كان على سبيل الدين مثلا لا، يعني هذه فيها تفاصيل طبعا تعرف تفاصيل، إحنا قلنا ما أقرته الشريعة فخلاص يصير حقا، يعني إذا خالف الشريعة ما يصيرش حق، فهم كيف ولا؟ يعني أنت السؤال هنا هل يجوز هذا الفعل أو لا؟ إذا جاز فهو حق لك، خلاص صرحت لك الشريعة وأدنت لك بفعل هذا، وحينئذ ما صارش هناك حق للآخر المأخوذ منه، يعني فننظر هل هذا جائز التصرف هذا أو لا. فعلى كل حال إذا كان في باب المداينة فلا يجوز أنت تستدين يعني من شخص بنية عدم الوفاء، يعني لأن الدين عقد، يعني الدين عقد، مداينة هذه عقد من العقود، لا يجوز الدخول فيها على نية عدم الوفاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود معظمة في الشريعة، ولو كانت معك كافر حربي، لكن إذا دخلت في عقد توفيه. وفيه. لكن في بعض الحالات يعني معينة، مثلا الأخذ بالغلبة، بل حتى الأخذ بالحيلة ما لم يكون هناك مانع، مثلا أو يكون هناك دخل. أحيانا تدخل في المسائل أمور أخرى يعتبرها الفقيه مثلا والناظر والمفتي يعتبرها فيمنع مثلا. لكن أنا أتكلم من حيث الأصل، لو مثلا إنسان دخل بلاد الكفار وتلصص أو سرق منهم وأخذ، هذا جائز ماشي، غير بغير أمان طبعا، يكون داخل بغير أمان يعني. فإن دخل بأمان لا يجوز له أن يأخذ من أموالهم ولا شيء. لكن لو دخل بغير أمان، هم كفار حربيون يعني، دخل بغير أمانهم، فله أن يأخذ من أموالهم ما قدر عليه، له أن يأخذ ما شاء من غيره. لو أمنوك على أولادك وأمنوك على نفسك ما تأخذ؟ لا، إذا أمنوك خلص لا، دخل بأمانهم، إذا دخل بأمان لا يجوز له. إنما الخلاف الآن الواقع الآن في المسائل المعاصرة الآن كذا في التأشيرة، هل هي أمان أصلا أو غير أمان، مسائل أخرى. المهم هذه المسألة يكون فيها كلام، لكن تلاحظ الأمان، لكن المقصود إحنا الآن مقصود الآن يعني إن كل مسألة ينظر فيها، إن كان الشريعة أجازتها فهو حق لنا، صارت أنا حق لي أنا أن أخذ هذا المال. مشيت أنا مثلا دخلت بلاد الكفار متسللا ودخلت لإيطاليا، بيننا وبين إيطاليا بحر صح ولا؟ واحد خش بزورق وبشا وصل لإيطاليا ولا مالطا، مالطا 30 كيلو على طرابلس، فهم كيف؟ خش المالطا وهناك يعني بلاد كفار، أخذ من أموالهم ما شاء وعبى السفينة وجا طالع، هذا حق، حقته الشريعة، حقته له الشريعة، هذا حقي أنا أفعل هذا لأن الشريعة أعطتني هذا الضوء الأخضر، أعطتني الحق في هذا. هؤلاء كفار غير معصومي الدم ولا المال، وأنا لم أدخل، ليس بيني وبينهم أمان ولا عهد ولا ذمة ولا أي حاجة، مشيت وأخذت بالخلسة وبالاختلاس يعني وبالحيلة أخذت أموالهم والله بالسيف، مشيت عصابة نحن مجموعة ودخلنا وشخلنا على قرية وقتلنا قتلنا الناس وعبينا سفننا وجينا طالعين غارة، هذا كله جائز، كله جائز، هذا صار حق لنا نحن. لكن رجل ماشي بأمان لهم ودخل بأمان وقال تفضل أنت عليك الأمان ندخل، لا يجوز له أن يأخذ من أموالهم شيئا ولا أن يقتل من نفوسهم شيئا، ويختلف يعني هذا ينظر فيه في الفقه. طيب في مسألة القراصنة هذه اللي في في في في الصومال، المسألة مستمرة هي وكانت بلغت أشدها في الشهرين الماضيين أو ثلاث شهور. سمعت بعض المحللين الجهلة هؤلاء طبعا زنادقهم يعني، يقول وعلى السعودية أن ودول الخليج وكذا وأن تعمل مع فرنسا ومع أمريكا ومع بريطانيا ومع كذا لإيجاد يعني منظمة دولية لحماية البحار ومش عارف إيش، وإنشاء وتأسيس وتشريع قوانين جديدة ومش عارف إيش للقضاء على هذه الفوضى وشريعة الغاب. قلت له في نفسي والله إلا أنت يا كلب صاحب شريعة الغاب، أنت وأولياءك الكفرة، أنتم الكفار أصحاب شريعة الغاب الذين خالفتم شريعة الله سبحانه وتعالى، تمردتم على الله ولم تعترفوا بدينه ولم تلتزموا، لم تلتزموا بحكمه ولم تستسلموا ولم تخضعوا له، أنتم متمردون على الله، أنتم كفرة، شريعتكم هذه التي أنتم عليها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى هي شريعة الغاب، مهما بدت منظمة وقوانين ومش عارف إيش وكذا وتقسيمات وتفريعات، هذه كلها شريعة الغاب. أما القراصنة هؤلاء فهم على شريعة الله، لأنهم يغيرون على الكفار فيأخذون من أموالهم ما شاءوا ما قدروا ويهربون، هؤلاء يعملون بشريعة الله بغض النظر عنهم، أنا لا أزكيهم، أنا أعرفهمش، أنا أعرفهمش هل هم كويسين ومش كويسين، وأنا أصلا مسلمين ولا كفار، بل ناس حتى هم أصلا ما أعرفهمش، بل زنادق حتى هم لا يصلوا ولا يعرفوا ربي، أنا ما أعرفهمش، أنا لا أزكيهم، لكن أنا أقول إن هذا الفعل يعني موافق للشريعة، ولو فعله مسلم هذا جائز وهذا عمل صالح موافق لشريعة الله، لأنه إيش؟ لأنه يغير على الكفار غير المعصومين لا بالإيمان ولا بالأمان لا بالإسلام ولا بالعهد، يعني ليس بينه وبين عهد ولا حد ولا عندهم عصمة، يغير عليهم على سفنهم، يقطع عليهم الطرق ويتلصص عليهم ويغير عليهم ويأخذ أموالهم بما شاء من الحيل، بالحيل وبالقوة، هذا جائز في الشريعة، هذا جائز في شريعتنا، احنا نشجع المسلمين عليه وندعوهم إليه ونحرضهم عليه، فهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وما عليه أنتم من إرادة تنظيم البحار وقوانينها والمشي وتمشوا بأمانه، أنتم شريعة الغاب، أنتم شريعة الغاب، لأنكم أنتم خارجون عن شريعة الله، غير ملتزمون، غير ملتزمين بشريعة الله سبحانه وتعالى، شفت كيف ولا؟ أنا أريد دائما تكون المفاهيم عندنا مفاهيم عندنا قوية وواضحة وناصعة، نعرف إيش هو الحق. يعني ما يخدعوناش هم، قولوا هاش هذين ما مش عارف إيش حقكم أنتم، حق نحن الحق نعرفه، نحن الحق ما أحقه الله سبحانه وتعالى وما وافق دين الله وما أجازته شريعة الله. واضح طيب الشيخ، الحين هذه مثال السفن السعودية، وهذه هذه يجوز اللي غاروا عليها مثلا من القراصنة يجوز لهم، بس الشيخ هل ما تدخل في مثال ان هذا بترول هذا يعني اموال المسلمين مثلا؟ اولا طبعا هذه السعوديه هذا فرع يعني، وما مغروش على السعوديه بس، هم سفن الكفار كلها يعني، فهمت كيف؟ السعوديه يعني فيها لخبطه، هي اصلا دوله مرتده وفيها مسلمين وتلقى العمال مسلمين وفيها شائبه انها اموال مسلمين وكذا، فتحرر المساله على حده يعني. لكن سفينه تاع فرنسا مثلا ولا سفينه ايطاليانيه ولا سفينه امريكيه هذه ما فيهاش مشكله، صح ولا لا؟ فاذا جينا للسعوديه فالمال هذا مال الدوله، المال هذا مال الدوله، السفينه هذه سفينه الدوله، فهمت كيف؟ هذا للدولة يعني، فاحنا ما عندناش إشكال في أخذه وفي الغار عليه، فأنه حلال لنا بشريعة الله سبحانه وتعالى، حلال لنا يعني. لا يقال إنه للشعب لأنه في يد الدولة، الدولة تحكمه، الدولة تملكه، فهو في يد الدولة، الدولة نعتبرها دولة كافرة مرتدة يعني، فجائز لنا أخذه يعني، هو حلال لنا يعني. أما شائبة أنه راجع في النهاية للشعب وأنه مال الدولة اللي تخدم به الشعب، هذا غير منظور إليه، هذا ضعيف لا ينظر إليه يعني، هذا مال في يد المرتدين، في يد الدولة، الدولة هي التي تحكمه. لكن عندما يخلص للشعب المسلم ما نمسه، لنفرض أنها شركة خاصة، الراجحي ولا مش عارف إيش، بنك الراجحي، فلا مسير قافلة ماشية لأستراليا مشيت من البحر، أنا ما أخذهاش، صح ولا؟ ناس مسلمين، رجل مسلم وعنده فلوس وكذا وعنده مدير سفينة وماشي في البحر، صح ولا؟ رجل مسلم، ما دام عندي مسلم الرجل ما أخذه، يوم ما أحكم عليه بالكفر أخذ ماله، عشان أخذ مال لازم أكفره يعني. يقاس عليه المصارف الربوية للحكم، فهمت؟ يعني أقصد أن المال تبع للحكم على الشخص، بس أنا مزحت في الله. لكن هذا اللي حصل في بعض الأماكن يعني، حصل في بعض الأماكن هكذا عشان يأخذوا ماله كفروه يعني. يقاس عليه المصارف الربوية، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقاس على ماله صارف الربوية، انه اموال الدوله يعني. اذا كان مال للدوله هو مال للدوله، ربا ولا مش ربا يعني، حتى لو تعامل بغير الربا، مال للدوله خلاص، اذا مال للدوله يؤخذ. حتى جهه الدين يا شيخ، قرض يعني، كم قرض يعني؟ لا لا لا لا، اذا دخلنا في القرض لا يجوز، لا يجوز هذا، لا يجوز يعني. نمشي لناس مرتدين مثلا، نقول لهم اعطوني مثلا مليون دولار دينا وكذا، وانا ناوي بس اخذها واهرب يعني، ما يصح، لا يجوز حتى مع المرتد، لا يجوز، هذا دخول في عقد بنية غير شرعية يعني، نية عدم الوفاء يعني وبنية الخداع يعني، لا يجوز العقود هذا، لا يجوز. لكن لو قدرت على ماله، لو قدرت على ماله أخذه بحيلة أو بالقوة بالغلبة بدون أن يكون بيني وبينها عهد، فهذا جائز. نعم. حتى لو كان مقاتل يعني، من محارب. إيه هو المحارب هذا الذي ليس بيننا وبينه عهد، هو المحارب. لا يعني تأخذ منه كيف يعني؟ حتى يعني كيف؟ تأخذ منه قرض. تأخذ منه قرض قصده. القرض، أنت تتكلم عن القرض؟ إيه، حتى المحارب، حتى المحارب، حتى المحارب الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا يعني. العهد طبعا ثلاثة أقسام، الصلح اللي هو الهدنة والموادعة، هذه تسمى صلح، تسمى الهدنة، تسمى الموادعة، وهي تكون بيننا وبين قوم في بلدهم مثلا، قوم هم لهم أرض ونحن لنا أرض، وبيننا وبينهم صلح، بين دولتين، بين المسلمين وبين الكفار مثل مجاورين لهم أو شيء، هدنة. والأمان، الأمان هو مسلم كافر أو بعض الكفار مثل يدخلون أرضنا بأمان، أو نحن ندخل أرضهم بأمان بإذنهم هم وبأمانهم، هم يعطون الأمان أو نحن نعطيهم أمان، هذا يسمى الأمان. والذمة هي أن أهل الذمة الذين يدفعون الجزية يعيشون تحتنا يعني، تحت حكمنا وسلطاننا، يدفعون الجزية ويلتزمون بما تجري عليهم من أحكامنا. هذا العهد، الإنسان الذي له عهد إما ذمة وإما صلح هدنة يعني وإما أمان، هذا العهد بأقسامه الثلاثة. أي واحد من الكفار له عهد نوع من أنواع العهود، لا يجوز أخذ ماله ولا يجوز قتله يعني. أمن نفسه بالعهد، ما سوى ذلك فهو الكافر الحربي. الكافر الحربي معناها الذي الكافر الذي ليس له عهد، ليس معناها الذي محارب بالفعل الذي يحارب الآن. الحربي انتبهوا المفهوم الحربي هذا مفهوم لأنه وقع فيه خطأ يعني. الحربي معناها الذي ليس له عهد، حتى الحربي إذا عاملته تعامله على مقتضى الشريعة، والشريعة حرمت الدخول في العقود على هذا النحو، أن تدخل مع كافر بعقد ناويا عدم الوفاء مثلا، أو تدخل معه بعقد مخادعا له في العقد، لا يجوز. فالعقود تكون واضحة مبنية على الصدق ومبنية على نية الوفاء في الديون مثلا، حتى مع كافر الحربي. الحربي ليس شرط أنه يقاتل. الحربي يعني ليس شرط أنه يقاتل، ليس شرط أنه يقاتل، لا ليس بشرط، يعني بس خروج من الثلاثة، خرج ليس عنده عهد. كافر ليس عنده عهد، هذا هو الحربي. حربي معنى منسوب إلى الحرب أو إلى دار الحرب أو إلى المحاربة، يسمى الحربي ويسمى المحارب. الكفار قسمان، أهل عهد ومحاربين، أهل حرب يعني. أهل عهد اللي هو عنده أمان منا، نحن أعطيناه بخصوصه أمان يدخل أرضنا مثلا، أمناه خلاص، إلى أن ينتهي الأمان يرجع محاربا من جديد. أو بيننا وبينه موادعة اللي هي تسمى الصلح، وتسمى الموادعة، تسمى الهدنة، هي شيء واحد، تسمى الهدنة هدنة. أو ذمة، هو تحتنا عايش في أرضنا وتحتنا ويدفع الجزية وخاضع لنا، هذا ذمة. هذا ما لم يكن كذلك واحد من هذه الثلاثة فهو محارب، فهو حربي. حربي يجوز قتله، يعني دمه غير معصوم وماله غير معصوم، هدر، هذا هو الحربي. أهل الذمة يختلفون عن أهل العهد. الذمة هي نوع من أنواع العهود، العهد من أنواعه الذمة. الذمي اللي عايش تحتنا تحت سلطاننا هذا عنده عهد، ما هو عهده؟ هو الذمة، عهد الذمة، هو هذا يسمى الذمي، من عايش تحتنا تحت. لكن هذه إشكالية كبيرة يا شيخ، الحاجة هناك أنت ممكن عندك علم بها، خسر مصارف يعني، عملوا فيها كثير من الأخوة يقول لك ما فيها شيء جديد. الحمد لله يأخذون ولا يأخذون ولا يردون يعني. ها؟ يأخذون ولا يردون. يعملوا فيها من قبل ما. نعم صح. الحمد لله. اللجوء السياسي هاي يحسب على. يحسب إيش؟ على اللجوء السياسي. أمان. نعم يحسب ماذا؟ يحسب على الأمان يعني. اللجوء السياسي نحن نلجأ إليهم. مسلم نلجأ إلى إليهم يعني. وهم أعطوه لجوء سياسي. أنا أقول لك يا شيخ بسرعة، يملوك على أولاد على تأمن يعني أنت وتبدأ عندك الحق، وإذا اعتدى عليك حد يعني مثل المغير وعندك حقوقك كلها كاملة، هكذا اللي يمشي الجهاز يمكن يكون أمان. نعم أمان، ما هو أعلم، ما هو أعلم. الله مسألة شيئا مسائل تحتاج إلى تحرير يعني، ما أعرف، الله أعلم. تأشيرة أيضا وهذه مسائل يا بعض الفروع يعني شوية محيرة شوية. لو بدأ أخله في العهد الشيخ يجوز أني يعني أخل في العهد يعني. كيف يعني دخلت يعني في عهد وتخلف العهد؟ دخلت أنا في عهد هيا. يعني أعطوني شروط معينة فأخلهم، لأن ما أعطوني شروط كاملة ما أعطوني الحقوق كاملة، فيجوز يعني مني مثالة أني أخل في العهد من طرفهم، يعني هم أخلوا بعهدهم. إذا اعتبروا ناقضين للعهد خلاص انتقض العهد. إيش نوع الإخلال هذا؟ الإخلال راجع للعقد بالبطلان، والله ينظر فيه يعني أسجن فترة ويتركوني فترة مراقب، قالوا نعطيك الأمان ما يحصل لك شيء وهكذا، لكن يكون في علمك في العهد انك اول ما تخش القوانين تحهم يعني انت تحترم نظام الدولة، هكذا العقد يعني، نظام يشاع له الدولة تمشي معه اذا انت اتفقت عليه، فهمت؟ الله اعلم، ما اعرف يعني. لكن اذا اعتبر العهد منتقضا، اذا اعتبرناه انتقض خلاص يصبح ملغيا يعني، هذا الذي أستطيع أقوله يعني. لكن هل مثلا كونهم مثلا شكوا في الشخص فسجنوه أو شيء يعتبر نقضا للعهد أصلا؟ هذا لو كان أصلا في عهد يعني، لأن احنا طبعا انت بناء على ماذا تقول في عهد؟ هم أصلا الآن ما فيش عهود تعطى يعني هل فيه الآن دولة كافرة جاء واحد مسلم قال تعال احنا انت نعطيك أمان في ادخل بأمان ونحن عطينك أمان. هم يعطوا في حاجة اسمها التأشيرة صح ولا الفيزا، هذه الفيزا هذه بتعطيها سفاراتهم مكاتبهم الموجودة في الدول المختلفة صح ولا. تمشي انت لإيطاليا مثلا تأخذ من هنا من إسلام آباد التأشيرة إيطاليا وتمشي. الفيزا هذه هيش هي عبارة عن ايش؟ هو هذا الكلام وقع هنا، هل هي أمان، هل تعتبر عقد أمان يعني، أو يعني المهم إعطاء أمان، أو ما تعتبرش كذلك، مجرد هي إذن بالدخول فقط يعني سماح لك بأن تدخل، ولا يسأل ولا يعتبر أمانا. وقع في هذا يعني. أنا أميل طبعا اللي أرجحه أنها ليست أمان أصلا الفيزا يعني، ليست أمان يعني، ولكن مسألة محتملة، مسألة محتملة وفيها بحث طويل يعني. خلينا من التأشير، حقيقة الأمان يعني إيش معنى أمان؟ أمان إنك أنت يعني آمن ما يمسكش حد، مأمنين إنك نعم لا يمسك شيء، ما يمسك ويلزم شيء. منه على الصحيح أنه يلزم منه أنهم يكونوا آمنين منك، يلزم منه أن يلزم منه أنهم يكونون آمنين، أن يكونوا آمنين منك، أنك أنت لا تقربهم هذا اللي قلت، هذا اللي متوقع بتحقق. الأمانان متلازمان، إذا أمنوك فمقتضاه أيضا أنهم آمنون منك، يعني يقع يعني الإعطاء الأمان يفيد المعنيين، أنك أنت آمن على نفسك ما يقربك منهم شر، ما يصيبك منهم شر، وأن هم المفروض يكونوا آمنين منك، لا تقربهم أنت ولا تقرب أموالهم ولا أبشارهم. هذا معنى الأمان يعني. لكن التأشيرة الآن ما فيها معنى الأمان، مسألة تطول مناقشتها ليس موضوعنا الآن. لكن هذه بالنسبة للتأشيرة يعني كيف تعتبر أمان إذا يعني إذا الأخ يعني شكوا في أخ وهذا ياخذونه، وهذا احد يعني تقدر تقول ادله القويه انه مش امان اصلا، ما تعتبرش امان لان الانسان مش امن على نفسه. ممكن انت تدخل وبعدين هم في اي لحظه ممكن يشكوا فيك او ياخذوك ويسلموك او يعذبوك او كذا، او تبقى في السجن محبوس وممكن حتى يقتلوك يعني. فما هيش امان يعني، لكن الامان هم يأمنونك لو طلعوا علي أنك أنت مثلا كنت مطلوبا وأنك كنت محارب، كنت تحارب فيهم زمان قبل 10 سنين في أفغانستان ومش عارف إيش، يقول لك أنت إحنا أمناك يلا أرجع لبلادك، إحنا ما نقدروش نمسوك الآن لأنك أنت إحنا سبق فاتوا أعطيناك الأمان، توصله إلى مكان الأمان يرجعوك، هذا مقتضاه. لكن هو أصلا الآن في عقليتهم هم الغربية ما فيش حاجة اسمها أمان، هذا اللي تكلم عليه الدكتور في دكتور أيمن في التبرئة. تبرئة إذا قرأتم هذا الفصل المتعلق بالتأشيرة والأمان، وركز على النقطة هذه يعني. أصلا هم أصلا ما عندهم، هم هو قال يسخرون هم من هذا المعنى، إحنا لو قلنا لهم هذه تأشيرة أمان وكانوا يضحكوا علينا يعني، ما فيش حاجة عندهم اسمها أمان يعني. مفهوم الأمان وأن التأشيرة تسمى أمانا وأنكم آمنون منا وأنا مؤمن على حياتي وكذا حتى ورد إلى مأمني، هذا مفهوم عندنا نحن هم، وزمان كان بين بعض الأمم والدول وكذا، لكن الآن هم ما عندهمش هذا أصلا. وهو رجع حتى للتعريفاتهم هم الخاصة بالإنجليزية وجابس نصوصها وتراجمها وكذا في دائرة المعارف الإنجليزية وغيرها، تعريف التأشيرة الفيزا يعني إيش معناها وكذا وحدودهم لها وتعريفاتهم لها لا تشمل أصلا النص على أنه يكون آمنا أو هم يكونون آمنون منه أو آمنين منها وكذا، ما فيهاش أصلا ذكر الأمان أصلا يعني. على كل حال فهذا هو الأرجح أنها التأشير ليست أمانا يعني. ثم نحن في عالم أصلا يعني نحن لا نملك شيئا، هو الأمان أصلا الأمان يكون بيننا نحن كدولة، بين دولة ودولة يعني، نحن عندنا كيان وعندنا سلطان وعندنا رحمك الله عندنا سلطان وعندنا دولة، وهم عندهم دولتهم، فيكون هو معاملة بين دول يعني. لكن الآن نحن السلطان كله ليهم يعني، نحن هاربون مشردون في كل مكان يعني صح ولا؟ بأي اعتبار أنت يعني تعطي الأمان لأي شخص يعني؟ فأنت منهم وإليهم يعني، أنت واحد متخارج من مصر وماشي لأسبانيا، ومن دولة الكفار ماشي لدولة الكفار، وليس وراءه دولة إسلام يعني ثابتة في الأرض وعندها تمكين معين وكذا اعترف بها الكفار ونظروا لها، نعم يعادونها لكن المهم أنها دولة في مقابل دولة تعاملوا معها الند بالند. ما فيش أصلا يعني، نفس الدولة المسلمة ما في دولة ما في دولة, ما في دولة أصلا ما في دولة أصلا يعني للإسلام. على كل حال بس هذا استطراد، ونحن نرجع إلى كلامنا يعني، هل في شيء على موضوع الحق هذا اللي تكلمنا عليه، مفهوم الحق يعني؟ فهمتم موضوع مثال فرنسا وكلام شيخ الأزهر وكذا الخايب هذا الزنديق يعني، قال فرنسا يعني عندها الحق أن تمنع الحجاب، لا ما عندهاش الحق، نحن نقول ما عندهاش الحق، ليس عندها الحق، بل ما فعلته فرنسا هو ظلم وباطل ولغو وهو محاربة لله سبحانه وتعالى وللحق، وليس عندها حق بل الحق تعدي على حقوق المسلمين، تعدي على حق الله سبحانه وتعالى أولا، يعني مخالفة شرعه والنهي عن شريعة الله سبحانه وتعالى، بل الحق هو أن فرنسا نفسها تأمر بالحجاب وتخضع لشريعة الحجاب وتخضع لشريعة الله سبحانه وتعالى مطلقا، صح ولا لا؟ هو هذا الحق يعني. فكيف نقول تقول إن عندها حق؟ ما عندهاش الحق. والله عز وجل أراد أن يذلهم، أراد أن يخطب في فرنسا، أراد الله أن يذلهم. بعد وقت قصير سقطت طائرة فرنسية في البحر الأحمر، كانت تقتل 200 فرنسي، طائرة مصرية قتلوا 200 فرنسي، بدأت مشكلة كبيرة جدا بينهم بعد أن طيب الدين معنى كلمة الدين تقريبا يعني بالرجوع إلى المصادر العربية المعاجم، يعني لو رجعنا لابن فارس مثلا في معجم مقاييس اللغة، فطبعا يرجعونها إلى معنى أساسي هو الذلة والخضوع، شبيهة بالعبودية يعني. هذا الدين لغة، أي لغة النوم. طبعا المعنى الشرعي يعني مبنية على المعنى اللغوي. قالوا دان له يدين وهكذا، يعني خضع ودل له. مرجع هذه المادة مادة الدين، دين الدال والياء والنون، مرجعه مدارها على الذلة والخضوع. الدين سنتبه معي هنا. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق المكلفين اللي هم الإنس والجن، احنا نتكلم الآن على الأساس طبعا على البشر يعني، وأرسل لهم الرسل، أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب. هذه الكتب وهؤلاء الرسل الكرام جاءوا بشرائع معينة، شرائع هي تكليفات وأوامر ونواهي، أوامر ونواهي، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، صح ولا؟ هذا حق وهذا باطل، هذا خير وهذا شر، هذا حسن وهذا قبيح، هذا فعلوا هذا لا تفعلوا، يعني أوامر ونواهي، ماشي الحال؟ تكليف يعني تكليفات. فكان هذا الدين من اتبعه وخضع له ودخل فيه وذل له وانقاد انقاد فقد دخل في دين الله، هذا دين الله. إذن الدين مبناه على ماذا؟ على التكليف، على الخضوع للتكليف، خضوع لتكليف الله سبحانه وتعالى. فهم الدين، الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، المطلوب من العبد أن يلتزم بدين الله، يلتزم، انتبه كلمة يلتزم هذه مهمة جدا جدا في الاصطلاح، يلتزم بالدين، يعني هو يقول أنا ملتزم أن أخضع لدين الله سبحانه وتعالى، أنا مستسلم لأمر الله، أي شيء يأمر به الله أنا مستسلم. هذا الإجمال، هذا الالتزام الإجمالي، الاستسلام لأمر الله، لحكمه، لتكليف تكليف الوارد من الله سبحانه وتعالى لأمر الله ونهي، هذا الاستسلام والخضوع والذل له والانقياد له الإجمالي المبدئي من حيث المبدأ بشكل كلي مطلق، أنا ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى، ملتزم بحكم الله، أي أمر لله عز وجل أو نهي أنا ملتزم به، أفعل ما يأمرني وأنتهي عما نهاني عنه. هذا الالتزام هو دين الله سبحانه وتعالى، هو الدين هو الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى. حاصلها أن الدين مجموعة من التكاليف. التكاليف هذه فيها مشقة، فيها مشقة. والتكليف هو في الأصول يقول التكليف هو إيش؟ إلزام ما يشق، إلزام ما فيه مشقة، أو طلب ما فيه مشقة، واختلفوا في التعريفين، منهم يقول إيش إلزام ما فيه مشقة، ومنهم يقول طلب ما فيه مشقة، وتناظروا واختلفوا وذكروا فرق بين الإلزام والطلب، وهو إلزام الذي يشق أو طلب، فها بكل خلق. لكن على كل حال أن الدين معناها تكليف، التكليف إيش هو؟ مطلوب إيش؟ مطلوب منك تأدية شيء فيه شوية مشقة، المشقة هذه مرات تكون حاجة بسيطة جدا، يعني قوم يلا تطيع والديك. طاع والدين يعني حاجة سهلة ممكن صح ولا؟ يعني مثلا الصلاة ممكن يعني شوية متوسطة شوية الفجر واعرة شوية على الناس وهذا صح نعسانين الناس. صيام رمضان ممكن شوية وخاصة اللي دخنوا هذين واللي ها يدخره فيه شوية مشقة صح ولا؟ بعدين في الجهاد مثلا الجهاد هذا مشقة كبيرة جدا أحيانا الهجرة ترك الديار والأوطان وفهم كيف يعني هذا شيء شاق جدا يا جماعة شاق جدا جدا جدا جدا لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قرنه في القرآن في مواضع بقتل النفس صح ولا؟ قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم وفي عدة مواضع فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئات آخر آل عمران مواضع أخرى يعني قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فهم كيف يعني وقال الذين كفروا لقومهم لنخرجنكم من أرضنا وتعرض له الأنبياء وهذا كقتل النفس إخراج الإنسان من أرضه كقتله كقتله الهجرة ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد الهجرة قال ويلك ويحك إن الهجرة أمرها شديد ولكن اعمل من وراء البحار وكما قال الله صلى الله عليه وسلم في البخاري الهجرة أمرها شديد الهجرة أمرها شديد جدا جدا جدا وعظيم ما هي سهلة يعني مفارقة الأهل والأولاد والقوم اللي تربى فيهم الإنسان والديار والوطن اللي حبه الإنسان وعاش فيه فهم كيف ما أمر سهل جدا شاق شاق شاق غاية المشقة هذا تكليف صعب لكن أحيانا يكون لابد منه الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لم يكلفنا إلا ما هو تحت طاقتنا في حدود طاقتنا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا ما نطيق ربنا لا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا فيعني الله سبحانه وتعالى أوجب وتعهد سبحانه وتعالى أنه لا يكلفنا إلا إيش إلا ما نطيق إلا ما نقدر عليه إلا ما هو داخل تحت استطاعتنا وقدرتنا لكن هذا اللي داخل تحت استطاعتنا وقدرتنا أنواع وأصناف تكاليف منها تكاليف بسيطة صغيرة سهلة وسهلة على كثير من الناس وكذا فهم كيف ومنها المتوسطة ومنها الشاقة جدا جدا من أشقها الهجرة والجهاد ولهذا كان الجهاد أيها الإخوة لا سيما إذا كان معه هجرة جروة سنام الإسلام يعني القمة العالية جدا اللي يصل إليها الإنسان في إسلامه في الإسلام أعلى شيء دروة سنامه تشبيه دروة سنام الجبل يعني أعلى سنام الجبل اللي هو الجمل اللي هو أعلى شيء فيه يعني سنام الجمل معروف هاي ذروته ذروة الشيء أعلى فالتكاليف إذن متنوعة كلها فيها شوية مشقة طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة لكن مشقات مختلفة مشقات إيش مختلف الله إحنا يعني جانا الـ يعني الـ العدو هجم على أرضنا ابتلانا الله امتحننا الله اختبرنا الله خلاص كتب علينا أن العدو جانا هجم على أرضنا مكلفين بالجهاد صح ولا خلاص وقع التكليف واتفقت الـ يعني كلمة العلماء هنا على أن الشريعة تأمر حينئذ بالتصدي للعدو ومقاومته ومجاهدته ورده ودفعه ومصاولته ومعارضته حتى ندفعه حتى يعني نصده عن بلاد المسلمين وندفعه بعدين لما ندفعه ويمشي ويتقوقع هناك على أرضه مطلوب منا حتى احنا نمشي وراه أصلا هنا لكن هذا طلب آخر بعدين جهاد ثاني جهاد الطلب لكن جهاد الدفع هذا واجب متحتم متفق عليه الكلمة على إجماع من أقوى الإجماعات في الشريعة تدبرت أنا يعني مجموعة كبيرة من الإجماعات من أقوى الإجماعات يقترب من الإجماع القطعي يعني هذه المسألة كثير من مسائل الشريعة في فروع الشريعة اللي ادعي عليها الإجماع وحكي فيها الإجماع ونقل فيها الإجماع والاتفاق وغيرها يعني منظور فيها ومعظمها يعني معظمها قابل للقدح بإثبات المخالف ماشي الحال ومعظمها يعني ظني، لكن هذا الإجماع ما فيه أبدا أقوى منه تقريبا، يقترب من الإجماع على وجوب الصلاة، والإجماع على وجوب الزكاة، والإجماع على وجوب صوم رمضان، يقترب منها. طبعا هذيك إجماعات قطعية، هذيك إجماعات قطعية معلومة من الدين بالضرورة، هذيك أقول هذا يقترب منها يعني. لكن هذا في الأمور في الفروع اللي هي الفرع في الفروع اللي هي يعني اللي الظنية يعني من أقوى الإجماعات. المذاهب الأربعة كلهم يصرحون علماء إجماع العلماء على وجوب دفع العدو الصائد المعتدي علينا، يعني اللي هو جهاد الدفع، يعني العدو إذا اعتدى على أرضنا ونزل بعقر دارنا واحتل شبرا حتى شيء ولا أقل نزل، بل حتى مش نزل اقترب، جاء بس جاء يهدد أرضنا، جاي غازي لنا، يجب أن نحن على المسلمين أن يدفعوه الأقرب فالأقرب حتى تحصل الكفاية، واجب على المسلمين. ويتسع الوجوب الأقرب فالأقرب، إن عجزوا أو تكاسلوا يجب على من يليهم ثم من يليهم ثم من يليهم، إذا كان عجزوا ويعجز الطبقة هذه حتى يتعجز مع الأول، وهذم يعجزون أو يتكاسلوا يتركون، يجب على من إلا أن يعم فرض العين الأمة كلها أو الأرض كلها كما قال. هذا من أقوى الإجماعات، جميع المذاهب متفقة على المذاهب الأربعة وغيرها، حتى الظاهرية مثلا وبعض العلماء المستقلين والأئمة الأولين اللي هم غير الأربعة، سفيان الثوري والليث والأوزاعي وغيرهم، كلمة العلماء جميعا سلفا وخلفا متفقة عليها، ما فيه أصلا خلاف ولا شائبة خلاف، أقوى الإجماعات خلاص. النصوص الشرعية واضحة في الدلالة على هذا. إذا كان هو جهاد الطلب أصلا اختلفوا فيه السلف، منهم من قال واجب عيني ولا صح طبعا انه كفايه، هذا جهاد الهجوم والطلب والفتح، ماشيين نفتح بلاد الكفار، ماشيين نحن عندنا ارض وعندنا بلادنا ودولتنا ومستقرين وممكنين واحنا مالكين الدنيا، هل يجب علينا نمشي نفتح هناك الجزيره في عرض البحر امريكا ولا لا؟ في من قال واجب عيني، يجب عليك انك انت تطلع وجاء، لكن صحيح انه واجب كفايه. اما اذا جاء العدو هاجم على ارضنا فما في خلاف، أصلا نصوص الكتاب كلها الدالة على الجهاد يدخل فيها دخولا أوليا، هذا نصوص السنة طبعا كذلك، وشيء لا يحصى من هذا يعني. اللي يقول الآن بأن كذا خلينا منهم ضالون. المقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتلانا هنا في هذا المثال، ابتلانا إيش؟ سلط علينا عدو ابتلانا، امتحاننا صح، اختبرنا ولا إيش الواجب علي؟ واجب علي أطلع جهاد. هذا الجهاد هو دين، تكليف هذا شاق في هذه المرة، شاق وصعب جدا، لابد أن أؤديه، لابد أن أدخل في دين الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الدين كافة، ادخلوا في دين الله جميعا، قوموا بالدين السلم أو السلم ما في قرار السلم. لا مثال العدو في أفغانستان ولا خرجت منه أدخل في الهجرة ولا في أخرجت من دياري إذا كنت جاي أنصر الدين. كيف؟ أنا مثال يعني جيت للجهاد. نعم المهاجرون الآن مثلا. هل أدخل في الهجرة وإني أخرجت من دياري؟ وأنا ما أخرجت، أنا جيت مهاجر. مختارا يعني. نعم. هل أدخل في إني أخرجت في سنة؟ هو في الأصل مثلا زي كثير من الإخوة خرجوا مختارين صح ولا؟ مش حد اضطرهم بالمعنى المباشر الواضح يعني، لكن بوجه من الوجوه أخرجوا بوجه من الوجوه، بدليل أنك أنت قدرت ترجع الآن، فأنت في حكم المخرج، أنت مخرج الآن من أرضك، انتبه هذا مهم جدا يعني ما يلبسوا عليك، فأنت الآن مخرج من أرضك بدليل أنك أنت ما تقدر ترجع صح ولا؟ ما تقدر ترجع إلا يعني ترجع تحت سلطانهم وتحت إخزائهم وذلهم، أعادنا الله وإياكم، أعادنا الله، الله إلى الموت أحب يعني. الله إلى الموت أحب يعني. قاعدين ينادوا فينا، تعالوا مكرمون مكرمين معززين، حتى القذافي قاعدين ينادوا فينا إحنا. أنت سوري يا شيخ من زمان، أو قبل السعودية وقبل، أنا شخصيا بعثوا لي أكثر مرة يعني عن طريق أهلي وكذا، فما يعني، لكن يعني هذا ليس معززا مكرما، هذا ذليلا حقيرا مخزيا يعني يرجع صح ولا؟ انك انت بترجع بتقول والله احنا نشكر القائد العظيم مش عارف ايش وكذا، واحنا رجعنا للوطن واحنا كنا، لازم تقول هذا الكلام قصارها اذا كنت انت راجل طرطور كويس ممكن يسامحوك ويقول لك بس تعالك واسكت وخلاص يعني، بس يعني ما يطلعوكش في التلفزيون هذا احسن حاجه ممكن، ولكن هم يحرصون لازم يطلعوك في التلفزيون، خاصة لو الناس البارزين يعني لابد يطلعوك في التلفزيون، وفي النهاية في التلفزيون حيضغطوا عليك وحيعطوك صيغ معينة وكذا، وانت تقولهم لا هذه شوية نقص شوية من هذا. في النهاية لازم في النهاية تشكر القائد، الأخ القائد، ولازم تشكر ثورة الفاتح كله. ولازم تشكر طبعا المعلومات والتحقيقات هذه بروحها لازم تتعاون معهم لازم تعطينا وكذا، فهمت كيف؟ فما يعني هذا خزي، خزي يعني خزي الدنيا أصلا، حتى في الدنيا الإنسان انتهى معناه لو فعل هذا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من مواقف الدلة الذلة، ولكن الخزي الآخرة أشد وخسارة الآخرة أشد، يعني خسارة الآخرة أشد بعد أن يكون إنسان ارتقى في الجهاد وغيره ينحدر هذا يعني العياذ بالله، هذا يعني شيء. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يعفو، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم عافنا يا رب العالمين، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. فالمقصود يعني عفوا كملنا بس الكلام، المقصود أنت خرجت مختارا مهاجرا في سبيل الله لنصرة دين الله سبحانه وتعالى في أرض معين فيها طائفة تجاهد، مشيت تناصرهم لأن الناس تكاسلوا وتقاعسوا وقعدوا وتركوا، فأنت مهاجر مجاهد. انتبهوا لأن سمعت بعض الناس يقولوا هذا مش مهاجر، هذا جهل، والله جهل عظيم من أعظم الجهل اللي سمعته، يقول هذا مش مهاجر. كيف مش مهاجر؟ حمار اللي يقول هذا كلام، مهاجر، هذا مهاجر في سبيل الله لنصرة دين الله، للكون مع طائفة تجاهد في سبيل الله بعد أن تقاعس الناس، هذا مهاجر في سبيل الله، هذا أعظم من اللي هاجر إن كون الكفر غلب الكفار وكذا وجبت عليه الهجر، هذا أعظم منه، ومشى مختارا بعد أن رأى تقاعس الآخرين اللي قبله المفروض يهبوا ويسدوا الكفاية، ما سدوش وتقاعسوا وقعدوا، هذا فطلع، هذا مهاجر في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله. والآن أيضا بالاعتبار اللي قلناه أنت مخرج من أرضك، فهذه كلها أنت مكتوب في هذه الدواوين إن شاء الله، فاعتصم بالله وتمسك فيها، أنت في دواوين عظيمة عند الله، ديوان المهاجرين، ديوان الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ديوان المجاهدين في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيضا في الديوان الأعظم من هذا كله وحصيلته، هذا ديوان الشهداء في سبيل الله. والرباط، والرباط طبعا، والرباط أيضا ذكرتني بارك الله فيك، ديوان الرباط مهم جدا، نحن في هذه الأرض نحن في رباط، كذلك في رباط، كلنا في رباط، لأن نحن قيد الاستعداد إن بس هبة قالوا تعال يلا أطروا نمشوا جري، كلنا سلاحنا معنا وسلاحتنا كلنا معنا، صح ولا لا؟ هذا رباط لا شك أنه رباط قطعا 100%، والله ما فيها شك أبدا. تأمل عبارات العلماء كلهم وتعريفاتهم كلها وتقييداتهم كلها وشروحهم كلها لمعنى الرباط، إن لم يكن صورتنا نحن هنا في الناس اللي هم في وزيرستان هنا وفي باكستان وما حولها والمناطق الحدودية وغيرها، طبعا أفغانستان باب أولى وغيره، إن لم يكن في رباط معناه ما فيش رباط أصلا، معناه ما فيش رباط الشريعة منه. هذا هو من أوضح صور الرباط، يعني نحن بفضل الله سبحانه وتعالى الإنسان يعني هذا نعم عظيمة جدا يا إخواننا، مكتوب في في في في هذه الدواوين كلها، دواوين شريفة عظيمة عند الله من أعلى الدواوين، يعني أعلى الدواوين، فاعتصموا بالله سبحانه وتعالى وافتخروا بها يعني عند الله سبحانه وتعالى، مش عند الخلق يعني، لكن إيش اعتزوا بها يعني وحافظوا عليها حتى تأتوا بها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكون لكم أجرها، كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو فله خير منها، من جاء قالوا جاء معناها إيش؟ عملها وحافظ عليها حتى يأتي بها، لأن كثير من الناس يعملوا حسنات لكن ما يجيئوش بها، لأن يضيعوها في الطريق، طيح منها في الطريق، يضيعوها في الطريق بيش؟ بالمراءة، بالتسميع، بالمن، بعوامل المبطلات يعني والمحبطات، نسأل الله العفو والعافية والسلام. فإخواننا يعني إذن نرجع، في حد بيسألني سؤال؟ الله خلينا نكمل الفكرة، إحنا بنرجع لفكرة إن الدين هو مجموعة من التكاليف، الأوامر والنواهي والتكليفات، مجموعة من الأوامر والنواهي والتكليفات كلفنا الله بها. التكليف أصلا لابد يكون فيه مشقة، صغرت والله كبرت، والتكاليف منها الصغير ومنها كبير، ومنها اللي حاجة كويسة يحبها الإنسان، كلفنا الله مثلا بأن نفرح ونكت أيام العيد مثلا، أيام أكل وشرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحانين والله الناس مبسوطة وتأكل وتفرح وأنت كذا تأكل وتشرب وهي تحصل في الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، قال نعم، صح ولا لا؟ أرأيتم من وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك من وضعها في حلال كان عليه. الإمام أحمد سئل عن هذا فقال كلمة صارت يعني عند العلماء وطلبة العلم تجري مجرى المثل هذا، سئل عن طالب الحديث، طبعا زمان هم يقصدوا طالب الحديث يعني طالب العلم يعني، لأن كان الحديث والطلب الحديث والرحلة في طلب الحديث وكذا كانت هي المشهورة في ذلك الوقت في تلك قرنين ثلاثة هكذا. سئل عن طالب الحديث يعني يرحل في طالب الحديث ويعني يشافه الأشياخ وكذا وكذا فيحصل له مكانة في الناس يعني وتعظمه الناس وكذا. فقال حظ وافق حقا, حظ وافق حقا, حظ وافق حق يعني حظ للنفس وافق حقا ويعني اتفق مع الحق وانتظمه الحق انتظاما وأقرته الشريعة وأنت ما سعيت له. ولهذا مثلا طالب العلم مثلا أو إنسان اللي يعمل الصالحات يمدحه الناس, قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش العاجل بشرى المؤمن لما سئل عنه في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم, سئل عن الرجل يعمل العمل الصالح فيمدحه الناس قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. فنعم إذا سمعه هذا ما يدخل في نفسه شيء, إذا سمعه هو لا هو عاجل بشرى يعني عاجل بشرى لا إذا سمعه, لكن إذا عمل له إذا عمل لأن يكسب ثناء الناس ومدحهم يصير هذا والعياذ بالله مراءة يعمل لغير الله الرياء, هذا يعمل لكسب ثناء الناس. لكن إذا هو عمل عمل صالح ومدحه هناك والله رجل طيب ويعمل الخير وعمل كلام الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل ذكري حسنا عند الناس يعني الحمد لله هذه نعمة الله سبحانه وتعالى علي يعني, لكن لكن أنا لا أعمل لها يعني وأجاهد نفسي ألا أعمل لها بس. فالمقصود يعني أن الدين هو مجموعة من الأوامر والنواهي, مجموعة من التكاليف نحن مأمورون بها نخضع لها ونطبقها ونؤديها على قدر استطاعتنا. قال الله تعالى يكلف الله نفسا وسعها, عجزت قل والله يا ربي أنا حاولت واجتهدت ولكن عجزت ما قدرتش, ما قدرش يصلي واقف يصلي جالس يصلي مضجعا, ما قدرش يصوم رمضان قال الله سبحانه وتعالى خلاص عليك فدية ولا عليك حاجة, ما قدرش يجاهد في سبيل الله عنده عذر يده مقطوعة ومش عارف ايش واعمى قال له ربي خلاص عاجز يعني هذا العجز صح ولا اللي هم اصحاب الاعذار الشرعية اللي ما يقدروش يطبقوا العبادة على نحو ما, اما الله سبحانه وتعالى نقلهم الى بديل او اعفاهم بالكلية صح ولا. الشريعة فيها تفاصيل هذا بس احنا نقول امثله هكذا. المقصود ايش؟ قلنا في البداية إن معظم كلامنا حيكون في كليات يعني مش في التفاصيل الجزئية يعني. فالمقصود هنا بيان معنى الدين. الدين هو مجموعة أوامر ونواهي وتكليفات, ومعنى التكليف إن حاجة فيها مشقة طالب ما فيه مشقة صح ولا, يجب علينا أن نلتزم ابتداء أننا نطبقها وما استطعنا ما استطعنا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, نقولها كل يوم صباح ومساء في سيد الاستغفار, ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونجدد كل يوم هذه. ولا فائدة الأذكار التذكير الإنسان دائما, تذكير هذه النفس البشرية دائما أن هي تجدد العهد مع الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هو هذا المسلم يقول سمعنا وأطعنا, سمعت وأطعت لبيك يا الله, سمعت وأطعت أنا ملتزم. بعدين جي في حالة ما قدرش قال يا ربي والله ما قدرت, أنت تعلم يا ربي بحالي ما قدرت ما استطعت في هذا, فإما زي ما قلنا الشريعة نقلته إلى بديل وإما عفت عنه في هذا الأمر مثلا كامل ماشي الحال. فهذا هو الدين أيها الإخوان, يجب الالتزام المبدئي والقول سمعنا وأطعنا هذا مبدئيا والالتزام المبدئي, ثم المحاولة والكشش إن نحن نطبق أمر الله سبحانه وتعالى ونطبق هذه التكاليف ونعمل بها, ما قدرناش بعد ذلك خلاص عجزنا الله غالب يعني. هذا هو الدين. بعض الناس إيش اللي حاصل في خطأ في فهم الدين في بعض مفاهيم الناس وموجود في الحركة الإسلامية وموجود عند بعض الدعاة وهكذا لا سيما اللي هم متأثرين به بعض الحركات الإصلاحية اللي هي يعني تأثرت بالغزو الفكري وبعض الأفكار غير الإسلامية, تحول الدين عند بعضهم إلى برنامج للحياة السعيدة, برنامج للحياة إيش السعيدة. وإيش هي الحياة السعيدة؟ الحياة السعيدة زي ما تخيلوها هم يعني سعادة في الدنيا بحبوحة, يعني سعادة في الدنيا بحبوحة في الدنيا يعني انت يعني بالاسلام احنا نطبق الاسلام والاسلام هو الحل ومش عارف ايش, واخوان المسلمين ومش عارف ايش مجموعه من هذه يعني فيهم وفيهم اخلاط طبعا هم, وبعض الحركات الاسلاميه تكونت حركه وحيد الدين خان في الهند وعندهم امتداد في ليبيا, وكان عندهم جماعه في ليبيا في طرابلس تعرفهم انت طبعا اكيد, مع وحيد الدين كنت خان فيهم يا شيخ كنت فيهم هذه حركة يسموها فيها الحركة التعميرية, هكذا يسموها فيها صح؟ حركة التعميرية أظن هكذا يسموها هم في أنفسهم, هكذا يعبرون عن أنفسهم, حركة يهتمون بالرجوع إلى الدين كوسيلة دين كوسيلة وسبب لاستعادة العزة ومش عارف إيش, وأن نكون وأن نكون وأن نكون ونحن أمة, والدين هذا جزء من معنى من من من آثار الدين وجزء مما يؤدينا إليه تمسكنا بالدين, لكن مش هو هذا الأساس. يعني احنا مش قاعدين نرجع للدين نتخذ الدين زي ما يقول استغل الدين لأغراض سياسية وغراض مش عارف ايش, احنا مش قاعدين نستغل في الدين, احنا مش قاعدين نستغل في الدين اخواننا, الدين مش وسيلة باش انا اعيش مبحبح لا, وإن كان هذا أيضا إن شاء الله نقول إن هذا أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة, يعني هذا أيضا من المقاصد, لكن مهوش هو المقصود بالقصد الأول, هو مقصود بالقصد الثاني زي ما يقول العلماء, يعني مقصد ثانوي, يعني مقصد إيش ثانوي ينتظمه انتظاما الدين يأخذ معاه, يعني الدين يأخذ معاه, واحد التزم بالدين يعيش حياة طيبة, المفروض هكذا يعيش حياة طيبة, لكن هذا في ضمن اجتماع كله يلتزم بالدين, لكن ممكن إنسان يلتزم بالدين ويجي الكفار يأخذوه يحطوه في الحبس يقول 20 سنة مرمي في الحبس صح ولا لا, عاش حياة طيبة ولا حتى حاجة صح ولا لا, عاش مسكين مبهدل طول عمره 20 عام مشت زهرة شبابه كله ولا 30 عام وهو في السجن معذب, يعني صح ولا إيش الحياة الطيبة اللي عاشها معناها؟ فحينئذ الآية كيف نفهمها؟ حينئذ بالنسبة في حق هذا الإنسان المسلم المؤمن الصالح التقي المعذب الذي تسلط عليه الكفار والمجرمون الظلم والطغاة وسجنوه وعذبوه وقهروه وأذلوه وخلوه عايش في ضنك شديد مسكين وفي عذاب, هذا كيف نقول في حقه بالنسبة للآية هذه؟ كيف الآية تنطبق على هذا؟ إشكال يقع للناس ولا لا؟ من عمل صالحا من ذكر أو من ذكر أو أنثى آية النحل فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة بعدين, لكن المقصود منها هنا فلنحيينه حياة طيبة, وين حياة طيبة؟ حتى هو نفسه مسكين هذا المعذب في السجن ممكن لما جي أقرأ هذه الآية يقول وين حياة طيبة يعني وين شاء صح ولا؟ فالجواب والله أعلم الجواب إما أن يكون المقصود بهذه الآية ليس المسلم كفرد المسلمين كأفراد, إنما المسلمين كاجتماع, أو المسلم بقيد كونه في اجتماع في الاجتماع في الدولة المسلمة في الكيان, لو أن الناس لو أن الناس لو أن الناس عاشوا هكذا في الإسلام في والتزموا بالإسلام وعملوا الصالحات لحيوا حياة طيبة, كل واحد منهم يحيى حياة طيبة, ممكن هذا وجه محتمل. وجه الثاني أن تحمل الحياة الطيبة على معاني متعددة, حياة طيبة إما أن تكون بكاملها وإما أن تكون جزئية بمعنى مثل حياة سعادة النفس, يعني سعادة النفس, فهذا المؤمن المعذب هو معذب في الدار لكنه بالأنس بالله سبحانه وتعالى باختياره الكون مع الله عز وجل فهو يحيى حياة طيبة خالية من الكفر, خالية من مناقضة الفطرة ومناقضة أمر الله سبحانه وتعالى وشريعته, خالية من التمرد على الله, خالية من مناكدة الضمير والفطرة, فهو حياة عايش حياة طيبة, وهذا هذا واقع نقطع به لا محالة, واللي عاشوا في السجون سنين طالت ولا قصرت يعرفون هذا جيدا, يعني يعرفون أن الإنسان المؤمن الصالح في السجن يكون هو عايش حياة طيبة أطيب من جلديه من حياة جلديه اللي هم منعمين قاعدين بحبحين في في في فيللهم في قصورهم وفي مرسيدساتهم وبإماتهم ومش عارف ايش وكذا وكروت الفيزا يعني مبزعة فهمت وقاعدين يعذبوا فيه كل مساء يجوه يعذبوه مثلا وهو مطمئن الله سبحانه وتعالى يكلأه وينصره عليهم بالحجة وبالبرهان وهم منقمعون أمامه زي ما كانوا يحكون الإخوة كثير جدا في السجون يعني سواء سجون مرتدين أو سجون أمريكان, ولعل الشيخ أبو يحيى والإخوة الذين خرجوا من السجن جربوا الأمريكان هنا وبعض الإخوة الآخرين حسن قل أنتم لعلكم أيضا بعضكم سمع منهم كذا الإخوة اللي جربوا الأمريكان وعاشوا في السجون كذا كيف كانت معنوياتهم كيف كان انتصارهم هم في السجن يعني منتصرين عليهم، والامريكان مقموعون امامهم حتى يضرب ممكن والله مش عارف ايش ولا يبخ عليه ولا كذا ولا يزن في انفرادي ولا حاجه، ولكن هو مقموع وهو خايف وهو نكد، والاخ قاعد يعني الاخ قاعد في حياه طيبه يعني، فحياه طيبه بهذا المعنى يعني بهذا الاعتبار ممكن حمل الايه عليها. لكن المهم يعني المأخوذ من مجموع الشريعة لابد نفهم نفهم الموضوع في كل مسألة من من من من كل الدلائل المجموع الأدلة يعني، ونجمع بينها يعني. المفهوم من كل الأدلة الشرعية أن المسلم المؤمن الصالح التقي قد يعيش في في في في هذه الدنيا حياة يعني مرفهة وعادي، حياة يعني متوفر لها فيها يعني أكله وشربه حرا طليقا ينكح وخلا وعايش وأولاده وربي فتح عليه، وقد يعيش مسكين محروما صح ولا لا، فقير ممكن، وفي أنبياء عاشوا فقراء صح ولا لا، وفي أنبياء عاشوا يعني متسلط عليهم العدو وقتلتهم أعدائهم بعد ذلك صح ولا لا، بنو إسرائيل كم قتلوا من الأنبياء وهكذا أنبياء، وكذلك أيضا من الصالحين ومن أولياء الله سبحانه وتعالى وأهل الأخدود مثال ضربه القرآن لنا يعني المثال الخالد وهكذا. ولهذا قلنا نحن مثلا إنسان مسلم مؤمن تقي صالح عايش في النيجر وأصابته المجاعة، أصابته المجاعة مسكين وبطنه منفوخة هكذا من المجاعة ومش لاقي ما يأكل وعظيماته هاكم والهيكل يعني كيف، هذا أسعد حياة من بيل جيتس اللي هو أغنى رجل في العالم مالك مايكروسوفت صح ولا لا، صح ولا لا، هذا عايش حياة طيبة إن شاء الله لأنه عايش بالله سبحانه وتعالى وآنس بالله سبحانه وتعالى ومؤمن خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى مطمئن نفسه، ويقول يا ربي هذا كله امتحان وهذا اختبار منك وأنا صابر لأقدارك محب لك راض بقسمتك خاضع لأمرك أرجو فضلك في الآخرة، هي شوية بس وتنتهي، صبر ساعة وتنتهي وأكون أنا الفائز يعني. بهذه المعاني والتحقق بها وملاحظتها هو عايش حياة طيبة، وهذاك هذا سجنه، هذا سجنه، هذه جنته عفوا، هذه جنته، وبعدين يفضي إلى الآخرة ليس عنده شيء، هذه جنته الآن بحبح إذا كان أصلا بحبوحة يعني، ومع هذا حتى في بحبوحتي هذه في جنتي هذه تلقاهم يعني النكد في حياتهم. وطبعا ألفوا الكثير من الكتب هم نفسهم الغربيون وبعض اللي هم لابسوا الحضارة الغربية والثقافة الغربية، ألفوا كتب كثيرة في حياة المترفين هؤلاء يعني، وأن حياة ملآنة بالمنغصات وبالنكد وغيرها، وكثير من رؤوسهم ومن رجالاتهم ينتهون إلى الانتحار يعني، انتحار نسبة الانتحار فيهم عالي يعني أغنياءهم لأن ما عندهم الحياة السعيدة يعني. المقصود أن بعض الناس في الحركة الإسلامية في عصرنا هذا تحول الدين عندهم إلى برنامج لحياة سعيدة، وحياة سعيدة بمفهومهم هم، لأن كلمة سعيدة هذه لفظ مجمل، السعادة وحياة سعيدة وكم لابد أن نشرحها كيش هي السعادة أصلا يعني، معنى السعادة معنى اختلف فيه البشر كل واحد يعني يشرحه هو ويفهمه على يعني حسب ما يسعى فيه. اللي عنده السعادة شنو هي السعادة؟ أنه يأكل ويشرب كويس وبحبح وكذا وعنده وهذه السعادة، لكن يعني أمور أخرى ما يعني أين سعادة القلب يعني في اتصاله بخالقه وبمولاه سبحانه وتعالى، عبادته يعني لله وتوجهه إلى الله خضوعه لله سبحانه وتعالى ما فيش عندهم، تجد عندهم النكد على طول يعني نكد المشركين. فالمقصود يعني أن الدين يا جماعة ليس برنامج سياسي وليس برنامج باش نعيش حياة طيبة وليس وسيلة نتخذها لكي نعيش حياة طيبة، لا، الدين هو بالأساس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، عبادة، نحن عبيد الله مكلفون بهذه الأوامر والنواهي والتكليفات خاضعون لأمر الله، نلتزم بدين الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه وهذه التكليفات اللي أمرنا بها مستسلمون له ولأمره ولحكمه، بعد ذلك نحن إذا فعلنا ذلك الله سبحانه وتعالى وعدنا بأن نعيش حياة طيبة. ولو أن المسلمين جمهرة من البشر فعلوا هذا وعاشوا في مجتمع ما بهذا الشكل لكانوا كلهم قوة واحدة وعيشوا حياة طيبة بكل المعاني، فهمت كيف؟ لكن أن نحن نتخذ الدين وسيلة لسياسة، نتخذ الدين وسيلة لنحن نعيش حياة كويسة، ويتحول الدين عندنا أن نحن نوظف الدين حتى نعود إلى أن نغلب الأمم بالصناعات ونغلب الأمم بالتكنولوجيا ومش عارف إيش، ونحن مقصرون لأن تركنا ديننا، نرجع للدين حتى نغلب، ندورش في غلبتهم أنا في التكنولوجيا أنا يعني. شوف غلب التكنولوجيا هي، فهمت كيف؟ كثير من التكنولوجيا هذه أصلاً هي خراب، أصلاً إحنا محتاجوهاش أصلاً يعني، وما احتاجنا إليها في كثير من الحالات إلا لكي بس نكافئهم ولكي بس نحاربهم ولا، فهمت كيف ولا؟ ولكي مثلاً نحتاج إليها في حرب ولا أكثر من، وإلا كثير من العلم اللي عندهم والتكنولوجيا اللي عندهم هي باطل أصلاً، لا حاجة لها يعني، تعب بشري يعني بس، فهمت كيف؟ المقصود إن هذا الدين بالأساس إخوانا هو عبادة الله سبحانه وتعالى وتكليفات نحن نرجع إليها يعني نخضع لها يعني. نعم. بالنسبة لأن بعض التكاليف أن الدين عارف أنه تكاليف منها الشاق منها السهل، بعض التكاليف الشاقة مثل ما أمر إنسان يديها الله عز وجل ما يخليك ما نفسك، بعضهم يتعلق في هذا الشيء بالهجر والجهاد يقول أنا ما أعطيك أنا فيني ما فيني من هذا، ناس واجهناهم يعني موجودين يعني يقول أنا فيني هكذا فيني نحب الدنيا وأتمنى مع أني أقر أن الجهاد فرض عين يعني، يعني وش ضابط الاستطاعة يعني تقول الهجرة ما صحيح طلب ما صحيح تمام. لا هذا طبعا يعني عدم الاستطاعة هذا المدعى غير صحيح يعني. خطأ يعني كاذب هذا دعاء كاذب يعني يعني زي هذا زي مثلا واحد كافر تقول له آمن بالله واسلم أسلم وتعبد أعبد الله وحده لا شريك ما أستطيع أنا كيف غلط يعني دعوها عدم الاستطاعة هذه دعوة كاذبة وغير صحيحة بل هو يستطيع وهذا في مقدوره إنما الذي منعه من ذلك ما تشبثه بالدنيا اختياره للدنيا بس أنت إذا أنت مقصر أنت اخترت الدنيا حقيقة أمريكا أنك اخترت الدنيا على الآخر ثمرت دنياك واخترتها وفضلتها وقعد تثمرها وتركت الدين وتركت الآخر هي هذه حقيقة الأمر يعني لكن هو هذه دعوة أنا يقول أنا لا أستطيع كيف لا تستطيع يلا عندك الفلوس وعندك كل شيء وتوكل على المنسق ومشي يلا فاجر وجاهد بسم الله إيش اللي مانعك يعني لا والله يعني هذه عدم استطاعة مدعاة وهمية وغير صحيحة تلاعب بالألفاظ بس يعني الألفاظ بس هو يقولها لك غير صحيحة ليس هذا الذي ينظر إليه الإنسان ينظر الإنسان إلى حقيقة الأمر يعني حقيقة الأمر أنه مستطيع وأنه قادر ولكنه مازال يفضل الدنيا على الآخر فهذا ما وفقه الله وتعذر بأنه لا يستطيع يعني كيف هذه استطاعة غير ليست هي عدم الاستطاعة اللي هي بمعنى العجز عن تأدية التكليف اللي هو عذر الله صاحبها لا ليست هي وإن سماها هو عدم استطاعة هذه كلس عدم استطاع المذكور في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون تعرف هذه له اللي هي في قوله تعالى في سورة هود في سورة هود من قبلها إيش ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يحشرون إلى ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ضاعفوا لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وهذه عدم الاستطاعة حتى هذا ما كان يستطيع أن يهاجر ما كان يستطيع جهادا ولا هجرته الله سبحانه وتعالى منعه يعني منعه من هذا وحرمه ولم يوفقه هذا هو عدم التوفيق لم يوفقه الله سبحانه وتعالى وهو يتعذر بأنه لا يستطيع لكن هذا تعذر لفظي وادعاء كاذب زي ما قلت لك لا يغني شيئا يضحك على منه يضحك على يعني وعليك أنت يضحك احنا عادي بشر وعبيد لا نساوي شيء يضحك علينا بس خادع الله ما يستطيع ما يستطيع خادع الله هذا غير صحيح ابدا يعني قل لا انا لا يستطيع اللي لا يستطيع واحد ما يستطيعش لا يهتدون حيلة ولا يستطيعون سبيلا ما يستطيع واحد ما يقدرش انسان ضعيف مريض كذا اعمى لاخره ما لقاش ما اهتداش سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لم يهتدي سبيلا يعني ما وجدش مسكين يدور طريق ما لقاش تلقى المنسقين ولا كذا وخايف والعدو متربص فيه، ملقاش قاعد ومتربص ومتمني ومريد مسكين، ولكنه ما لقاش طريق يعني. ما دور قدره الله في نص القرآن صح ولا نيته، هذا مجاهد بقلبه، هذا داخل لا شك يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. فهذا هو. لكن واحد يستطيع وعنده آلات القوة والحمد لله والتمكن، واجد السبيل واجد الزاد المال، ثم يقول لك والله ما استطعت، والله أنا نفسي غلبتني، والله أنا مش عارف إيش، والله كذا، يعني مش عدم استطاعة، هذا عدم توفيق من الله، الله خذلك. ولكن كره الله انبعاثهم ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله ثبطه وخذله وتخلى عنه ولم ينصره ولم يعينه ولم يوفقه. هذا باختصار، فهذا بس هي مجرد ايش تعبير خاطئ عن معنى عن واقع معين. الله اعلم. الله كيف ترى يا شيخ؟ معليش انت يعني قلت لك ان يعني هذه حدث انه تحدث يعني الان لما انت احنا قررونا حتى في المدارس حتى ان العدو مثلا اذا هكذا يقروا فيها هم عادي زمان، اذا العدو داهم ارض المسلمين وهكذا وتبدا هكذا يرسمون دائره. فالان ايش حجه الان 5 سنوات مثلا في العراق او 6 و 9 سنوات او 8 سنوات في افغانستان الان؟ يعني صحيح انه ما قدروا خلاص الناس ترد ترد يعني العدو. ايش حجه اللي يقول لك الى الان فرض كذا؟ ايش يعني ايش حجتهم؟ هم يقولوا ان المجاهدين مش محتاجين للرجال يعني مكتفين، هو هذه حجتهم. يقول لهم الكفايه، ايش هي الكفايه؟ انك انت مكتفي من الرجال، خلاص انت مكتفي، انا ساحه افغانستان مش محتمله للرجال اخرين، وانت قاعدين يا شيخ فلان وشيخ فلان قاعدين تردوا في الناس، والناس قاعده تريد تجي وكذا، انتم قاعدين توقفوا فيهم، انا فرض كفايه. هم عندهم حجه يعني، هي هذه الحجه يعني فرض كفايه. ويقول لك ان بعض قيادات المجاهدين صرحوا لنا بانه مش محتاجين للرجال، الجيش الاسلامي في العراق يقول لناصر العمر يقول للناس هذين اصحابه احنا مش محتاجين للرجال، احنا العراقيين نكفي يكفون، احنا نحتاج مال بس، غير جيبوا لنا مال، احنا عندنا كثير من العراقيين قاعدين مش لاقين سلاح اصلا يعني بسبب عدم وجود المال يعني. قد يكون جزء من هذا صحيح، قد يكون جزء من هذا صحيح، انا لا انفيه بالكليه بالكل كامل يعني، لكن لابد من بعض التقييدات والتحريرات يعني. لعلنا نتكلم فيها مرة ثانية لأن هذا ليس موضوعنا الآن، لكن جزء من هذا الكلام يعني صحيح، بمعنى أنه لو تحقق عندنا أننا مش محتاجين للرجال حينئذ نقول خلاص اكتفينا في هذه الساحة، لكن لابد من نظر كلي. طيب الساحات الأخرى، لأن احنا عندما نقول جهاد فرض عين الآن احنا مش قصدنا في أفغانستان بس ولا العراق بس، طيب الساحات الأخرى، طيب والساحات اللي ما فيها جهاد أصلا، الأندلس طيب من يمشي جاهد؟ حتى في البلاد نفسه، وبلادنا احنا ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا مش عارف ايش والشام كلها، ولا فهمت كيف؟ فهمت؟ وبلدان الخليج من يجاهد؟ فقولنا الجهاد فرض عين الآن في هذا الوقت يحتاج إلى ضبط شوية، يحتاج إلى تحرير. أنا شرحته في بعض المواضع مكتوب على الإنترنت وفي لقاء الحسبة علكم رأيتموه، أنا شرحت هذا يعني، وقلت إنها تلخصه عبارة الشيخ عبد الله عزام لما قال إلحق بالقافلة. هذه العبارة أنا أراها تعبير يعني كشعار وكعنوان يعني يلخص فرض العين الآن. الإنسان اللي هو لحق بالقافلة وقال أنا مستعد، أنا معاكم يا مجاهدين، أنا معاكم، مروني أين أكون، مروني بما شئتم، أين أكون، حطوني حيث ترون الصلاح والخير، هذا إنسان برئت ذمته خلاص، أدى الذي عليه، وإلا ذمته مشغولة تبقى الإنسان، لا تبرأ ذمته إلا أن يبذل نفسه. مثلا هذا في السعودية إنسان من هناك اتصل علينا، اتصل على المجاهدين وقال لهم أنا معكم، مروني بأمركم، تريدون يجي عندكم، محتاجين ليجي عندكم، أنا مستعد جي، أبقى هناك أخدمكم، أنا مستعد، بس اجلس كده وخلاص ادعو لكم وخلاص، وانا ان شاء الله لعلي تجدوني في فتره ان شاء الله ذخيره لكم، تجدوني في وقت لاحق، مروني ايش المناسب الان، ما هو الخير، ما هو المناسب، ما هو الذي يحتاجه الجهاد ويامر به الله سبحانه وتعالى الان من مجاهده الكفار في هذا الحين، انا مستعد، انا باذل هذا من نفسي مستعد، هذا خلاص برئ ذمته. فجيه مثلا امر من قياده يقول له لا انت خليك هناك، الان عندنا عدد يكفي، انت خليك هناك، يحتاجوك هناك، إما ساعدنا في الدعوة هناك والإعلام والدب علينا بالكلمة وكذا ونشر دعوتنا والتحريض، ساعدنا ماليا واجمع أموال، استثمر وفود ندير عمل مشروع، ساعدنا مثلا بمجموعة من العلاقات والله حاجة وشيء، إذا كان عندك معارف عندك كذا مشي لهم كذا قول لهم كذا، مش اتصالات بعض الحاجات مثلا، روح تعلم أنت كيف مستواك العلمي كذا، لقيناه كذا يقدر يتعلم، طيب روح امشي ما لكمل في الجامعة 3 سنين هذه وادرس علم كذا وكذا، مثلا هندسة الكيمياء نحتاجوك احنا بعد 2 أو 3 سنين احنا محتاجين كوادر في هذا، يمشي يتكلف بأمرنا ويمشي، هذا بريء الذمة وهذا مجاهد في سبيل الله زي اللي في الميدان هنا ولحق بالقافلة هذا، لكن الذي لم يفعل ذلك أنا عندي أنه آثم مقصر، الذي لم يفعل ذلك. المسألة مش متعلقة بقضية الرجال، ولهذا نحن نوقف في الناس، احنا قاعدين نوقف الناس بالفعل يعني ونختار وننتقي صح ولا لا، لأن نحن نعرف قدراتنا الاستيعابية، قدراتنا على استيعاب الناس، ما نقدرش نستوعب الناس لا من الناحية المادية وأكلهم وشربهم طعامهم كذا ولباسهم وأغطيتهم وغيرها ومش عارف إيش، ولا من الناحية الأمنية نحن في قصف وغيرها مش عارف إيش وين نحطهم الناس، ولا من الناحية حتى الإدارية وناحية التربوية يعني أنا الناس جاييني وكيف بنربيهم كيف بنعلمهم كيف بنكون مسؤول على دينهم وعلى أخلاقهم على كيف يعني ما أقدرش أنا استوعبهم يعني، ولا حتى الساحة هنا والقوم هنا يعني إحنا لو فتحنا الأتراك هذين ما قاعدين 70 مليون في تركيا عدد سكان تركيا يعني فيهم ملايين من الشباب يعني قاعدين متحمسين للمجيء للجهاد، لو فتحنا لهم الباب يعني على مصراعي هكذا بدون أي ضوابط بدون أي قيود ممكن يجيك في سنة واحد يجيك 1 مليون تركي هنا وزيرستان تتحول تركيا وزيرستان هي الأتراك هنا، بعدين حتى البشتون يعلن علينا الحرب يقولوا جد فهمت كيف ولا يعني ما يمكنش يعني تركستان هنا تركستان ملايين هنا في الشرقية هنا بجنب الصين تركستان بس افتح لهم الباب وقولهم تعالوا ويبدو هم اتصالات وتليفونات تعالوا نبحث على الدنيا قاعدة وكفالات ومش عارف ايش وبيوت وحاج محمد ومش عارف ايش وصرف لكم كذا والاخر وكذا، تلقاهم جايين يجروا الاف والله الاف، لكن احنا قاعدين نقول لهم ايش ما في راه ما عندنا لا كفالات ولا عندنا حتى حاجة ولا نشد في الناس ما نستطيع، لو الناس تعال انت واي واحد يجي وكل واحد يجي يقول انا عندي حق ومش عارف ايش وهذا الحق اللي تكلمنا عليه فهمت كيف، وانا كده نقول لا ما عندك حق ولا عندك حتى حاجه اقعد هناك انت، احنا اللي قاعدين احنا نختار، احنا اعطانا الله سبحانه وتعالى هذه الامانه وخولنا هذا المنصب احنا نمارس حق ومسؤوليه صح ولا لا، النظر فيها الى مصلحه الاسلام والمسلمين والقيام بهذه الامانه وهذا الجهاد، يعني لا يصلح الجهاد ان يجي كميات كبيره ضخمه جدا جدا ثم تكون عبئا علي ثم اهلك انا وقعم سنه وتخوخهم واطلع من عقلي ولا اقدر حد يرعاهم ولا حد يدير شؤونهم ولا حد يوكلهم شربهم ولا تصبح فوضى ولا تصبح هنا بعدين كليكات ومجموعات وكلها ولخبطه وفوضى كثيره جدا جدا ويصبح البشتون يشكو منا وطلبه يشكو منا وبيت الله من هنا يطردنا وهذيكم مش عارف ايش يقاتلونا، فهمت ما ينفع ابدا يعني مستحيل هذا مستحيل هذا فساد عظيم، فالذي يحصل الذي لابد يحصل الآن هو عملية انتقاء واختيار الناس بشوية بشوية بحسب قدراتنا ونتوسع بشوية نتوسع بشوية نتوسع بشوية ونمشي، الذي لحق بينا بمعنى اللحاق اللي هو تكلمت عليه هذا رجل في السعودية هناك بعثته قال أنا معكم مروني بما ترونه هو المناسب لي أنا شأني كذا وكذا أنا طالب أجيد كذا أعمل كذا عندي مهارات كذا عندي كذا تعلمت كذا إيش أجيب، قال طبيب قلنا أنت طبيب تعال جري نريدك خلاص وجب عليه المجيء، نحن محتاجين لأطباء هنا الآن، مهندس في الإلكترونات ومش عارف إيش ورجل طيب وكويس ومزكى تعال محتاجين لك جري صح ولا لا، مهندس في الكيمياء وفي السموم وفي مش عارف إيش تعال جري متشاورش بك جري فهم كيف محتاجين لك، طالب علم ومش عارف ايش ومتخرج من جامعة الإمام ومش عارف ايش ودارس عند الشيخ براك وأغنيمان ومش عارف ايش وطالب ورجل مزكى ورجل طيب، طبعا تزكي هذه دائما لابد منها يكون رجل صالح في البداية المعيار الأول، ثم بعدها ايش يحسن من مهارات او ايش عنده من إمكانيات تعال جري محتاجين طالبة علم هنا صح ولا، هذه مصناف احنا محتاجين، ولهذا قاعدين في خطاباتنا كلها نحرض في الكوادر والطاقات وغيرها، لكن كجنود عاديين ناس عاديين لا مكتفين إلى حد ما، لا نقول فرض كفاية صار بمعنى خلاص بحبحوا يا ناس انتهى وتمت الكفاية وما عادش نحتاج حد، لا ما قدرش نقولها أنا لأني أنا أصلا محتاج ناخذ كل مرة بشوية بشوية بشوية بشوية بشوية صح ولا تعرف مغدروف ها لكن أنا حاكمتني ظروف معينة سياسية جغرافية اجتماعية مالية مادية أنا حاكمتني ظروف فهم كيف، فما أستطيع أقول أن الكفاية حاصلة في الساحة الفلانية أما حصول الكفاية على على مستوى العالم الإسلامي كله، على مستوى الدنيا يعني، فهذا ما أستطيع أقوله أبدا. أسبانيا الآن اللي محتلة أرضنا، أرض المسلمين، الأندلس، من يجاهدها؟ هذا اللي يقول لي قعمز هناك في الكويت والله في مش عارف، يقول لي فرض كفاية، وليش ليش ليش فلسطين ليش، وأسبانيا ليش، وهذه الدول المسيطرة عليها مرتدون هذه كلها ليش يعني، من يجاهد فيها؟ وهذه سنغافورة اللي هي بلاد الإسلام سيطر عليها الكفار، سنغافورة بلاد الإسلام، هذه بلاد الإسلام ودار من دور الإسلام، احتلها الكفار اللي هم أصولهم صينيين وكذا، استولوا عليها وسموها سنغافورة بعدين مش عارف إيش، سنغافورة صار عندها اسم جديد وصبغة جديدة، بلاد كفار صارت خلاص رسمية، وغيرها وغيرها وعد. من يجاهد هذا؟ لابد للمجاهدين أن يجاهدوا في سبيل الله، فالجهاد متعين علينا. لكن إيش معناه؟ إيش هو القدر المتعين؟ أنا شرحته هكذا، أن يلحق الإنسان بالقافلة، في قيادة مجاهدة، في طائفة تجاهد في سبيل الله، حصلت لها بفضل من الله سبحانه وتعالى في الأمة نوع وثوق وأمانة، وسلمتها الأمة أمانتها، أو جمهرة كبيرة من الأمة، إحنا ما نقول الأمة كلها ولا يشترط، لأن الأمة يعني جزء كبير منها فساق وكفر وزنادقة، صح ولا لا؟ اللي منتسبين للأمة يعني الإسلامية، لكن أنا أقول جمهرة لا بأس بها من أمة الإسلام من أخيارهم صالحهم، اعترفوا بهذه الجماعة ووثقوا فيها وسلموها قيادتهم، سلموا قيادتها واعترفوا بها كقيادة المجاهدين. يعني هنا مثلا القاعدة وطالبان وهؤلاء، طيب الحق بهم أنت، هاو قيادة موجودة هنا، الحق بهم وقول أنا مستعد، مروني بأمركم، إذا كان قلتوا لي تعال أنا نجي، إذا قلتوا لي لا ابقى هناك والله امشي لمكان تاني ولا شيء، أنا أتمر بأمركم ما استطعت. بهذا برئت ذمته وأدى الذي عليه، هذا معنى وجوب الجهاد الآن. أما بمعنى أن كل واحد لازم يجيب نفسه، لا ما أقول هذا يعني، لكن نحن نختار من الناس يعني، وهكذا إخوة مثلا في الصومال كذلك، الإخوة في الجزائر كذلك، وهكذا قيادات الجهاد في أماكن في في في محليا في كل مكان هي تختار الناس بحسبها يعني، لكن على الناس أن يكونوا مستعدين وأن يبذلوا أنفسهم. فمن قيل له أنت بنفسك محتاج إليك لأنك أنت مثلا طبيب أو مهندس أو كذا طاقة معينة، هذا يجب عليه المجيء بنفسه. ومن كان ما عنداش هذه الخصوصية وكان من مجاهد عادي يعني، كمجاهد بس فرد يعني يحمل كلاشنكوف ومجاهد، فهذا بحسبه، بحسب الحاجة يأخذون، بحسب الحاجة يأخذون، بحسب الحاجة يأخذون. فهمتوا كيف؟ هذا والله أعلم يعني. يعني الإخوة في الشيشان أيام خطاب وغيره حتى بعده يعني وصلوا في مرحلة المراحل وقالوا مش محتاجين رجال يعني، فهمت كيف؟ وهذا هم أدرى بتقييم ساحتهم وحاجتهم يعني، فهذا مش عيب يعني. والقيادة هي اللي بتقرر هذا يعني. حتى الناس يحبوا الكلام هذا، هذه كلمة نصر العمر اللي تقول لها إيجاد يقول لك العراق مش محتاج رجال، يقولوا المجاهدين يقولوا مش محتاج رجال، لأن إطلاق هذا القول يثبط الناس. لكن احنا علينا أن نشرح هذا، الناس لابد أن تجاهد في سبيل الله وأن تكون مستعدة للبدل في سبيل الله، متعين عليكم كل واحد أن يلقى أن يلحق بقافة الجهاد وأن يبذل نفسه، هذا هو القدر المتعين، هذا هو القدر المتعين، احفظوها يا إخوة لأن دقيقة المسألة. القدر المتعين على كل أحد الآن هو أن يبذل نفسه وأن يكون مستعدا للحاق بالمجاهدين وأن يأتمر بأمر الجهاد والمجاهدين. فإن قيل له تعال والحاجة إليك، الجهاد محتاج إليك، خلاص وجب عليه. إن قالوا له أقعد والله خلاص أنت شوف الأنسب لك مساحة أخرى أو شوف عمل آخر تنفع به المجاهدين، خلاص فليعمل، لكن هو مستعد، هو هذا. أما هؤلاء الملايين اللي هم من قومنا ومن أمتنا اللي ماشيين كالبهائم يعني، يطلعوا في الصباح ويروحوا في العشية، فهم كيف؟ كل عمل يعني 8 ساعات في النهار وبعدين يجي في الليل تلقاه جيفة نائمة، جيفة ملقاة على الفراش، ويمارس في حياة البهيمية والحيوانية ولا يندري على جهاد ولا على هجرة ولا على إسلام ولا على الطواغيت ايش عملوا، ولا عفسوا على المصاحف ولا يعني ولا عدبوا المسلمين ولا عنده في هذا مش شعر بالكلام هذا، ولا أصلا يعني معدل عليه ولا باكي بهمة، هذا مقصر لا شك أنهم مقصرون واقعون في كبيرة من الكبائر، ترك الجهاد المتعين كبيرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأشياء الثمانية هذه إن كانت حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، مقصود هو الجهاد في سبيله، وذكر الله ورسوله هي كالتوطئة يعني، حب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أشار إلى أنهم فاسقون بهذا يعني. كبيرة من الكبائر ترك الجهاد المتعين، وصرحوا بها العلماء في الكبائر، ترك الجهاد المتعين، والجهاد يتعين في مواضع، مواضع أربعة ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب يعني يعني ما يعني رتبه العلماء يعني. إذا عين الإنسان بنفسه من قيادات الجهاد، استنفر الإنسان بنفسه لحاجة الجهاد إليه، أو تعينت الحاجة فيه وعرفها هو تعين عليه حتى لو ما استنفرش حد. أنا مثلا قاعد في في في في في الإمارات، إنسان مسلم عايش عربي عايش في الإمارات، عرفت أن المجاهدين في أفغانستان محتاجين لخبير في جانب معين، ما فيش ما عندهمش، وأنا هذا الخبير، أنا عندي هذا الخبرة، قريت هذا العلم، عندهم أجهزة مش عارف إيش، كترونات وكذا يستطيع يضربوا بها العدو، أجهزة تصنت وأجهزة مش عارف إيش، وأجهزة أجهزة تشويش على على على, على هذه الجاسوسيات، وحتى إنزالها حتى إنزالها مثلا، وأنا عندي هذه الكفاءة وأستطيع أعمل هذا. المجاهدين عندهم أجهزة ولكن مش قادرين يشغلوها لأن ما فيش حد يفهم في الأمور هذه، وعلمت أنا بهذا، يجب علي أن أنفر مباشرة جري، ولو لو حد يستنفرني ولا حد شعر بي، أنا خلاص تعين علي يعني علمت التعين، هذا من مواضع التعين. كذلك إذا نزل العدو بالعقر، فهذه المسألة اللي كنا نتكلم عليها، نزل بأرض المسلمين فيتعين على من قرب دفعهم، وهكذا حتى تحصل الكفاية. إذا حضر الإنسان الصف وجب عليه، إنسان ماشي هكذا الجهاد قدامه والحرب والدنيا وقامت الحرب وكذا، يجب عليه أنه إيش يكون مع المسلمين، ما يقولش لا أنا جاي بس جاي أخوي أنا مسلم عليه وبنمشي، لا ينفعش، أنت جيت الحرب قامت لازم تحضر. فهم كيف؟ هذا موضع يتعين في الجهاد، يتعين الجهاد أيضا تحرير أسارى المسلمين، هذا موضع يعني لم يذكره كثيرون يعني، لكن ذكره البعض وهو صحيح. إذا يعني لتحرير أسارى المسلمين يتعين الجهاد، تعين الجهاد على المسلمين. الآن من أحد أسباب تعين الجهاد على المسلمين الآن تحرير أسارهم، من يحرر الأسرة؟ من يحرر الإخوان اللي في كوبا، وإخوان اللي في بقرام، وإخوان اللي في أفغانستان وفي العراق وفي مليان العراق، قال في 11 ألف الأمريكان عندهم، من يحررهم هذي ما؟ كل بلد مسلم، جزائر في كل بلاد أيضا يعني، من يحررهم؟ واجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله لتحريرهم. كيف بعدين يجوا يقولوا فرض كفاية؟ جهل عظيم هذا، ما في فرض كفاية، لكن أنا أقول إيش هو القدر الواجب على كل إنسان، هذا بس حاولوا تدققوا فيه فهموا يعني تنحل عندكم المسألة يعني. الله أعلم. يعني يزال جهل متعين على هؤلاء زي مثل العلماء أو مثلا لا تفعل شيء وقال كبير الآن من سبحانك اللهم وبحمدك شهدون أن نستغفرك أنت إذا أردت شيخ. سؤال، أنا الشخص مثلا استاذن